السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. بسم الله بسم الله، هل الصوت واضح يا شباب؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الدرس 12 من قراءتنا لكتاب الإمام ابن تيمية رحمه الله. وسيم، هل الصوت واضح يا وسيم؟ هل الدرس واضح؟ الصوت واضح أقصد؟ لو الصوت واضح يا ريت تكتب. تمام، هذا هو الدرس 12 والأخير إن شاء الله من شرح كتاب الحسنة والسيئة لإمام ابن تيمية رحمه الله. وصلنا إلى صفحة 127، وكان رحمه الله بدأ في الكلام عن الشفاعة بعدما بين أن الله تبارك وتعالى وحده له الملك، وله يملك الضر والنفع، وهو خالق كل شيء، ولا وبيده كل شيء. ثم بدأ يتكلم عن، طيب الحمد لله تمام، بدأ يتكلم عن الشفاعة. فإن قالوا ليشفع فقد قال الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يشفع من له شفاعة من الملائكة والنبيين إلا بإذنه. وأما قبورهم وما نصب عليهم من قباب وأنصاب أو تماثيلهم التي مثلت على صورهم مجسدة أو مرموقة، فجعلوا الاستشفاع بها استشفاعا بهم، فهذا باطل عقلا وشرعا، فإنها لا شفاعة لها بحال، ولا لسائر الأصنام التي عملت للكواكب والجن والصالحين وغيرهم. الآن ابن تيمية رحمه الله بعدما بيّن أن الله تبارك وتعالى هو رب كل شيء ومليكه، وهو الخالق وهو الرازق وحده، فبيّن أن القرآن يحتج بهذه الحجة في إبطال ما كان يفعله المشركون من التوجه للأصنام وغيرها لطلب الرزق والضر والنفع ونحو ذلك من الأمور. وبين أن هذه طريقة القرآن، أنه يستدل بالربوبية على الألوهية، يعني أن الله وحده الذي خلق فينبغي أن يكون وحده المعبود، هو وحده الذي يملك فينبغي أن يكون وحده المدعو تبارك وتعالى. فذكر حجة هؤلاء أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هم شفعاؤنا عند الله. فابن تيمية قال: الذي يشفع، يعني الذي جعله الله يشفع مثل الملائكة والنبيين والصالحين، هؤلاء يشفعون، لا يشفعون إلا بإذن الله. وأما طلب الشفاعة من القبور والأصنام والتماثيل فهذه باطلة عقلا وشرعا، واضح. ثم سيتكلم الآن عن الشفاعة. وكما قلت لكم يا شباب في آخر المحاضرات السابقة، إن هذه الصفحات من صفحة 127 إلى 30 صفحة تقريبا، هذا أجمل ما قرأت في باب الشفاعة، وهو دقيق جدا في جمع آيات الشفاعة والأحاديث في الشفاعة، ثم استخلاص نتائج مهمة في باب الشفاعة. ويقصد بالشفاعة بشكل عام هي ما كان يفعله المشركون من الاستشفاع بالأصنام، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، أو أنهم اتخذوهم قربانا آلهة، فهذا هو النوع الذي أبطله القرآن. أو الشفاعة التي يوم القيامة التي جعلها الله للأنبياء والصالحين. وسيبين ابن تيمية رحمه الله شروط هذه الشفاعة. قال رحمه الله صفحة 127: وإذا كان الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فما بقي الشفعاء شركاء كشفاعة المخلوق عند المخلوق، فإن المخلوق يشفع عنده نظيره أو من هو أعلى منه. يعني ابن تيمية يريد أن يقول إن الأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون، ولكنهم لا يملكون الشفاعة. الذي يملك الشفاعة هو رب العالمين تبارك وتعالى، وهم مجرد أسباب، ومع كونهم أسبابا فلا يشفعون إلا بإذن الله، وإلا لمن ارتضى أن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع فيه، وهكذا. قال: فإن المخلوق يشفع عنده نظيره أو من هو أعلى منه أو دونه بدون إذن المشفوع إليه، ويقبل المشفوع إليه، ولا بد شفاعته، إما لرغبته إليه أو فيما عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه ما يخشاه، وإما لرهبته منه، وإما لمحبته إياه، وإما للمعارضة بينهما والمعاونة، وإما لغير ذلك من الأسباب. يعني هو يريد أن يقول هنا من الخطأ الكبير أن تقيس الشفاعة التي يقبلها الله ممن جعل لهم الشفاعة على شفاعة المخلوق للمخلوق عند المخلوق. فيقول أولا إن الله تبارك وتعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وإلا لمن ارتضى، وهو سبحانه غني عن الخلق لا يحتاج إليهم، فهو حين يقبل الشفاعة تبارك وتعالى ليس لحاجة ولا لرغبة ولا لرهبة، تبارك وتعالى هو الغني. أما شفاعة الناس الذين يقبلونها، أنت مثلا تشفع لشخص وشخص يشفع لشخص آخر في شيء من الأمور، فإما أنه يشفع له لأنه يحبه أو لأنه يحتاج منه شيئا، وإما رغبة أو رهبة أو أنه يحتاج معاونته، والله تبارك وتعالى غني عن ذلك كله. قال: وتكون شفاعة الشفيع هي التي حركت إرادة المشفوع إليه وجعلته مريدا للشفاعة بعد أن لم يكن مريدا لها، كأمر الآمر الذي يؤثر في المأمور فيفعل ما أمره به بعد أن لم يكن مريدا هو كاتب ليفعله، لا مريدا لفعله. وكذلك سؤال المخلوق للمخلوق، فإنه قد يكون محركا له إلى فعل ما سأله. فالشفيع كما أنه شافع للطالب شفاعته في الطلب، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، فبشفاعته صار المشفوع إليه فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب. يعني كأنه يقصد يقول إن إحنا عندنا هنا ثلاثة أطراف في بالنسبة للمخلوقات، فعندنا الشافع يعني الذي يريد أن أو الشفيع يطلب، يعني إحنا عندنا ثلاث أطراف يا شباب. خلينا نضرب مثال كده، إن في شخص أساء، وهذا الشخص سيجازى وسيعاقب من شخص آخر، فالشخص الذي سيعاقب هذا ذهب إلى شخص ليشفع له عند من سيعاقبه. يبقى إحنا عندنا شخص يريد شفاعة، وشخص يشفع، وشخص مشفوع إليه. فهو بيقول هنا أن هذه هي الشفاعة عند المخلوقين، فكأن هذا الشفيع هو الذي جعل الشافع. كلمة شفع طبعا يا شباب يعني زوج، والشفع غير الوتر. يعني مثلا لو أنا رايح أقدم على عمل وحدي فأنا وتر، أنا فرد، فإذا اصطحبت معي شخصا آخر صرنا شفعا. واضح كده؟ لذلك بنقول والشفع والوتر أو الوتر، تمام؟ فهذا هو معنى الشفاعة. قال: فالشفيع كما أنه شافع للطالب شفاعته في الطلب، يعني كما أنه يشفع للشخص الذي يطلب الشفاعة، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه. يعني هو كذلك يعني أثر في المشفوع إليه اللي هو الشخص الذي نطلب منه الشفاعة. يبقى إذا عندنا شخص يطلب الشفاعة وشخص يطلب منه الشفاعة. واضح كده؟ قال: فبشفاعته صار المشفوع إليه فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب. يعني هو صار شفعا للطالب وللمطلوب، يعني للشخص الذي يريد الشفاعة وللشخص الذي ترجى عنده الشفاعة. قال: والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه وحده، فلا شريك له بوجه. ولهذا ذكر سبحانه نفي ذلك في آية الكرسي التي فيها تقرير التوحيد، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم سيبين، يعني هو يريد هنا أن يفرق بين شفاعة المخلوق للمخلوق وبين شفاعة المخلوق عند الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعتهم ولكن بإذنه وبأمره ولمن ارتضى، وهناك شروط أخرى. فسيتكلم الآن عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء. قال: وسيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا سجد وحمد ربه يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فيحد له حدا، أو فيحد له حدا، أو فيحد له حدا، فيدخلهم لا فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله، كما قال: قل إن الأمر كله لله، وقال لرسوله: ليس لك من الأمر شيء، وقال: الله ألا له الخلق والأمر. فهو يتكلم هنا شاب عن الملك، يعني أن الله تبارك وتعالى وإن جعل بعض خلقه يشفع كالملائكة والنبيين والصالحين، إلا أنهم لا يملكون الشفاعة، وإنما هم أسباب، والله سبحانه وتعالى لابد أن يرضى عن لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكذلك تكون شفاعتهم بإذن الله. تمام. قال: فإذا كان لا يشفع عند الله أحد، هو كاتب أحدا، لا هي أحد، إلا بإذنه، فهو يأذن لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول الشفاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، لم يكن هذا مؤثرا فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وهذا يشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه عليه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. يعني الله، كلام في منتهى الجمال، يقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك للتوبة وهو الذي قبلها، وهو الذي وفقك للعمل وهو الذي أثابك عليه، وهو الذي وفقك للدعاء ثم أجابك. فهذه الكلمة جميلة يا شباب، يا ريت نسجلها من الكلمات الجميلة. قال: فما يؤثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو سبحانه الذي جعل ما يفعله سببا لما يفعله سبحانه وتعالى. قال: وهذا معنى شباب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. هذا هو معناها، أن كل ما توفق له من العمل أو التوبة أو الاستغفار هو من الله. فلذلك ابن تيمية يتكلم عن هذا المعنى شباب: ما أصابك من حسنة فمن الله، من الله بكل معنى، حتى تعبك هذا من الله، هو الذي أعانك، هو الذي سددك، هو الذي حبب إليك الإيمان، هو الذي شرح صدرك للعمل. يمكن إنسان يكون عنده كل الأسباب، يعني أنا أعرف بعض طلاب العلم ممكن يكون عنده مكتبة كبيرة وعنده اللابتوب وعنده الدروس وعنده الذكاء وعنده الأقلام وعنده الهمة، لكن ليس عنده حب، ليس عنده رغبة. لذلك سيدنا موسى عليه السلام أول كلمة دعاها: رب اشرح لي صدري. أول ما أمر بالذهاب إلى فرعون قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. خلاص، إذا انشرح صدرك للعمل يعني أعنت على باقي الأسباب. أما إذا لم يكن صدرك مشروحا للعمل، فوالله لو توفرت عندك كل الأدوات لن تغني عنك شيئا. كم من إنسان المصحف أمامه وهو عنده فراغ وعنده قدرة على الحفظ، ومع ذلك لا يحفظ، وغيره يعني يمكن يكون بيعمل 10 ساعات في اليوم، ومع ذلك أول ما يجلس على المصحف 5 دقائق يحفظ ويتعلم. فالقصة شباب ليست في الأدوات. لذلك أنا لما عملت في رمضان سلسلة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النجاح، أول حديث بدأت به هو في الاستعانة والدعاء: أعوذ بك، لا إله إلا أنت، أعوذ بك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذا هو الذي ينبغي أن تحرص عليه، أن تكثر من الدعاء والفقر إلى الله، لأن الأسباب لن تغني عنك شيئا. طيب، قال: وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، وهو خالق أفعال العباد كما هو خالق سائر المخلوقات. قال يحيى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن الله خالق أفعال العباد. ولكن هذا يناقض قول القدرية، يقصد بالقدرية اللي هم المعتزلة الذين يزعمون أن الله لم يخلق ولم يشأ أفعال العباد، يزعمون أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الله ليس قادرا على أفعال العباد، وليس مريدا لها، وليس خالقا لها. قال: لزمهم أن يكون، ولكن هذا يناقض قول القدرية، فإنهم إذا جعلوا العبد هو الذي يحدث ويخلق أفعاله بدون مشيئة الله وخلقه، لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه فاعلا لما لم يكن فاعلا له، فبدعائه جعله مجيبا، وبتوبته جعله قابلا، وبشفاعته جعله قابلا للشفاعة. يعني هم يزعمون أن الإنسان هو الذي يحدث فعله ويخلق فعله، وأن الله ليس خالقا لأفعال العباد، فمعنى ذلك أنهم هم يعني أن العبد هو الذي جعل ربه يغفر، أو جعل ربه يقبل التوبة، أو جعل ربه يشفع، أو يقبل الشفاعة. وهذا باطل، الله سبحانه وتعالى لم يجعله المخلوقات يفعل شيئا. الله سبحانه وتعالى وإن كان رتب بعض فعله على فعل المخلوق، مثلا: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أو مثلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذا ليس من أن العبد هو الذي أثر في الله، وإنما هذا من إكرام الله وتفضله، والله سبحانه وتعالى له الملك كله، وله الأمر كله، وله الحمد كله تبارك وتعالى. قال: وهذا يشبه قول من جعل المخلوق يشفع عند الله بغير إذنه. يبقى هذا أيضا نوع آخر من الباطل، إن هم قالوا إن المخلوق يمكن أن يشفع عند الله دون أن يأذن الله. واضح؟ كما يذهب شخص يشفع لشخص آخر دون أن يأذن له المشفوع إليه. يعني مثلا شخص ارتكب جريمة فذهب إلى شخص آخر، يعني مثلا الشرطة قبضت عليه وأرادوا أن يأخذوا منه الحق، فذهب هو إلى شخص آخر، فذهب هذا الشخص ليشفع له دون أن تأذن له الشرطة. واضح كده؟ فهم يتصورون كذلك، أن الله يمكن أن يشفع عنده بغير إذنه أو بغير أمره أو بغير رضاه، وهذا قول باطل حتى مخالف للقرآن. قال: وهذا يشبه قول من جعل المخلوق يشفع عند الله بغير إذنه، فإن الإذن نوعان: إذن بمعنى المشيئة والخلق، وإذن بمعنى الإباحة. نعم، أحسنت وسيم. وسيم كتب الدعاء الذي تكلمنا عنه، اللي هو: اللهم إني، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذا من أجمل الدعاء ومن أجمع الدعاء في معنى فقر العبد إلى الله تبارك وتعالى. قال، هو يتكلم هنا عن الإذن يا شباب. الإذن في القرآن هو إذن بمعنى الإذن الكوني، أن الله يعني قدر ذلك، أو الإذن الشرعي بمعنى أن الله رضيه أو أمر به. فهو يتكلم هنا عن إذن بمعنى المشيئة والخلق اللي هو التقدير يعني، وإذن بمعنى الإباحة والإجازة. قال: فمن الأول اللي هو الإذن بمعنى التقدير، قوله في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فإن ذلك بمشيئة الله وقدرته، وإلا فهو لم يبح السحر. يعني يتكلم هنا عن ما يسمى بالإذن الكوني والإذن الشرعي. كل شيء يحصل في الكون هو بإذن الله، حتى لو كان أمرا لا يحبه الله لكنه بإذنه، كما تكلمنا في المرة الفائتة عن الفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي، وكذلك الكتابة. الله سبحانه وتعالى كتب وقضى وقدر وشاء، هناك أشياء قدرها وهو يحبها وأشياء قدرها وهو لا يحبها، ولكن كلها لحكمة. قال: والقدرية تنكر هذا الإذن، وحقيقة قولهم إن السحر يضر بدون إذن الله. هذا هو معنى قولهم فعلا، يعني هم يقولون إن هم أساسا هؤلاء يجعلون الإذن فقط هو بمعنى الإباحة أو التشريع، لا، ليس عندهم الإذن الذي بمعنى التقدير. فمعنى كلامهم هذا أن السحر يضر بغير إذن الله، يعني بدون أن يأذن الله يضر هذا السحر. واضح؟ قالوا: لأن الله كيف يقدر أن يضر السحر وهذا شر؟ فهم عندهم أن الله لا يقدر أفعال العباد ولا يقدر عليها، وهذا قول باطل. فلا يحصل شيء في الكون إلا بخلق الله ومشيئته وإذنه الكوني اللي هو بمعنى المشيئة. قال: والقدرية تنكر هذا الإذن، وحقيقة قولهم إن السحر يضر بدون إذن الله، وكذلك قوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. يعني هذا أصاب المؤمنين، فإذا كان الذي أصاب المؤمنين هذا يعني شر مثل القتل والجراح وهكذا، قالوا هذا ليس بإذن الله. يعني قالوا هذا، يعني يعارضون قول الله في القرآن. قالوا: كيف يأذن الله بذلك؟ لا يفرقون بين الإذن الكوني والإذن الشرعي الذي يحبه الله. قال: فالذي أصابهم من القتل والجراح والتمثيل والهزيمة إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار ولأفعال المؤمنين. والنوع الثاني، كأنه يقصد بكلمة التمثيل هنا، لما المرأة هند بنت عتبة أخذت كبد حمزة رضي الله عنه في أحد، كأنه يقصد ذلك يعني، والله أعلم. قال: والنوع الثاني قوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. بإذنه يعني برضاه، بتشريعه، بمحبته. وقوله: وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني أن الله هو الذي أباح لكم ذلك. فإن هذا يتضمن إباحته لذلك وإجازته له ورفع الجناح والحرج عن فاعله مع كونه بمشيئته وقضائه. يعني كأنه يقول باختصار يا شباب: كل ما يقع من الحوادث فهو بمشيئة الله، لكنه قد يجتمع فيه المشيئة الشرعية مع المشيئة الكونية. فمثلا شباب، الإنسان منا إذا صلى فقد شاء الله له أن يصلي وقد رضي الله منه هذا الفعل، لكن لو أن الإنسان زنى فقد شاء الله ذلك الفعل لكنه لم يرضاه، لم يرضه. فهنا شباب نفرق بين ما يحدث، كل ما يحدث فهو بقضاء الله وحكمته وعلمه وخلقه وكتابته، لكن ليس كل ما يحدث يكون مما يحبه الله ويرضاه، واضح كده؟ ولكنه كله بمشيئته وخلقه وتقديره تبارك وتعالى، الشر ليس إليه. قال فقوله من ذا الذي، فقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هو هذا الإذن الكائن بقدره وشرعه، ولم يرد مجرد المشيئة، مجرد المشيئة والقدر، فإن السحر وانتصار الكفار على المؤمنين كان بذلك الإذن. يعني يريد أن يقول إن في قول الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا اجتمع فيه الإذنان اللي هو الإذن الشرعي والإذن الكوني، يعني أنه أمر لا يقدر أحد أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له، وكذلك الله سبحانه وتعالى لا يجعل أحدا يشفع إلا من ارتضاه وأذن له، يعني أباح له ذلك. يبقى الإذن هنا يقصد به الإذن بمعنى التقدير والمشيئة، والإذن بمعنى أنه أجازه وأحبه ورضيه. قال فمن جعل العبادة يفعلون أفعالهم بدون أن يكون الله خالقا لها وقادرا عليها ومشيئا لها، يعني اللي هو يعني مريدا لها، فعنده كل شافع وداع قد فعل ما فعل بدون خلق الله وقدرته، وإن كان قد أباح شفاعته. يعني كأنهم يقولون أن هذه الأشياء تجري ولا يكون الله خالقا لها ولا قادرا عليها ولا مريدا لها، واضح كده؟ وهذا هو قول القدرية لهم المعتزلة ومن تبعهم. قال وأما الكفر والسحر وقتال الكفار فهو عندهم بغير إذنه، لا هذا الإذن ولا هذا الإذن، يعني لا الإذن الكوني ولا الإذن الشرعي، فإنه لم يبح ذلك باتفاق المسلمين، وعندهم أنه لم يشأه ولم يخلقه بل كان بدون مشيئته وخلقه. لكن عند أهل السنة شباب كل ما يقع، الكفر، الفسوق، العصيان، الإيمان، الطاعة، كل هذا بخلق الله وقدرته ومشيئته. الذي يفرق فقط هو أن الله يحب ذلك ويبغض ذلك، واضح كده يا شباب؟ لكن لا يحصل شيء في الكون إلا بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو خالق كل شيء. قال والمشركون المقرون بالقدر، يعني الذين يقرون أن الله خلق وشاء أفعال العباد، قال والمشركون المقرون بالقدر يقولون إن الشفعاء يشفعون بالإذن القدري وإن لم يأذن لهم إباحة وجوازا. يعني هؤلاء المشركون اللي هم المقرون بالقدر يقولون إن شفعاءهم اللي هي الأصنام أو غيرها تشفع بالإذن القدري، يعني أن الله يعني قدر ذلك وإن لم يأذن لهم إباحة وجوازا. ومن كان مكذبا بالقدر مثل كثير من النصارى يقولون إن شفاعة الشفعاء بغير إذنه لا قدري ولا شرعي، يعني أنهم يمكن أن يشفعوا عند الله وإن لم يرضى ذلك وإن لم يقدر ذلك. قال والقدرية من المسلمين يقولون يشفعون بغير إذن قدري. القدرية من المسلمين هم المعتزلة، يعني لأن طبعا يا شباب القدر هذا مقالة اللي هو نفي خلق الله لأفعال العباد ونفي مشيئة الله لأفعال العباد، هذه مقالة تكون موجودة عند العلماني والملحد، وتكون موجودة عند بعض اليهود وبعض النصارى وبعض المسلمين. فالمقالة يا شباب هي قول يمكن أن يقول به أكثر من شخص، فهمنا كده؟ طيب قال رحمه الله ومن سأل الله بغير إذنه الشرعي فقد شفع عنده بغير إذن قدري ولا شرعي. هذا هو قول ابن تيمية، يعني من سأل الله بغير إذنه الشرعي فقد شفع عنده بغير إذن قدري ولا شرعي، فالداعي المأذون له في الدعاء مؤثر في لا، هذا كلامهم. قال والقدرية من المسلمين يقولون يشفعون بغير إذن قدري ومن سأل الله بغير إذنه الشرعي فقد شفع عنده بغير إذن قدري ولا شرعي، فالداعي المأذون له في الدعاء مؤثر في الله عندهم ولكن بإباحته، والداعي غير المأذون له إذا أجاب دعاه فقد أثر فيه عندهم لا بهذا الإذن ولا بهذا الإذن، كدعاء بلعام بن بعوراء وغيره، والله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هنا شباب ابن تيمية يبين أخطاء هؤلاء، فذكر بشكل عام حتى تتضح الفكرة. شباب نحن الآن نتكلم بشكل عام عن الحوادث أو الأشياء التي تحصل في الكون، كل هذه الأشياء شباب علمها الله وكتبها وشاءها وخلقها، لكن ليس كل هذه الأشياء يحبها الله. منها ما يحبه الله الطاعة، ويحب المؤمن، ويحب الصلاة والصيام وبر الوالدين وغير ذلك من الأمور. فهناك أشياء تحدث ويتحقق فيها محبة الله مع مشيئته، تمام كده؟ وهناك أشياء تحدث تكون فقط شاءها الله، وإن كان سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا لحكمة. لكن بعض بقى المخطئين في القدر أخطأوا في هذا الباب. وصلنا نحن في الكلام عن القدرية من المسلمين. القدرية من المسلمين يقولون يشفعون بغير إذن قدري، يعني أنهم يشفعون رغما عن الله وإن لم يأذن لهم، يعني وإن لم يقدر ذلك، لأن أساسا هم عندهم أن الله لا يؤثر في فعل العبد. واضح كده؟ يعني في أصل باطل عند هؤلاء أن الفعل لا يأتي، أو أن الأثر لا يأتي عن أكثر من مؤثر، فيقولون هذا الفعل إما من العبد أو من الله. واضح؟ وعكسهم الإيه؟ الجبرية، قالوا الفعل كله من الله وليس للعبد فيه شيء. أما المعتزلة قالوا الفعل كله من العبد وليس لله فيه شيء. والقول الصواب أن الفعل من الله ومن العبد، من الله مشيئة وخلقا وتقديرا، ومن العبد فعلا باستطاعته وإرادته. واضح كده؟ طيب، يعني لو واحد قال لك مثلا هذه المعصية من الله أم من العبد، فتقول المعصية من الله خلقا وتقديرا، يعني أن الله هو الذي خلقها وشاءها وقدرها، ومن العبد أنه فعلها باستطاعته وقدرته ومشيئته. فهمنا؟ طيب، قال ومن سأله، هذا من كلامهم، ومن سأل الله بغير إذنه الشرعي، يعني الذي لم يأذن الله له شرعا أن يشفع، فهذا قد شفع بغير إذن قدري ولا شرعي. يبقى هم يقولون إيه يا شباب؟ يقولون إن الذي أذن الله له أن يشفع فهذا بغير إذن، فهذا يشفع عند الله بغير إذن قدري، يكون معه الإذن الشرعي فقط، أن الله أباح له أن يشفع، تمام كده، لكنه يشفع رغما عن الله وإن لم يرد الله وإن لم يقدر ذلك. طيب، الشخص بقى الذي لم يأذن الله له شرعا أن يشفع، فهذا يشفع لا بإذن قدري ولا بإذن شرعي، وهذا طبعا من أبواب الضلال. والصواب العكس تماما، الصواب العكس، أنه لن يشفع أحد عند الله إلا من أذن الله له ذلك، يعني قدر الله عليه أنه سيشفع، وكذلك يكون الله سبحانه وتعالى رضي شفاعته وقبلها وأباحها. قال فالداعي المأذون له في الدعاء، يعني لو شخص أذن له في الدعاء، قالوا هذا مؤثر في الله عندهم، يعني هو الذي جعل الله يستجيب. وهذا باطل يا شباب، لأن الإنسان لا يجعل الله يفعل شيئا، وإنما الله سبحانه وتعالى وإن كان رتب، كما قلت لكم، رتب بعض فعله على فعل العبد، فهذا من باب تفضله ومن باب إكرامه، وكذلك من باب المجازاة. مثلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. واضح؟ فهذا ليس من باب التأثير، وهذا نحن لم نجعل الله تبارك وتعالى يفعل شيئا، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. فهؤلاء لجهلهم بهذا الباب يقولون هذا الكلام. قال والداعي غير المأذون له إذا أجاب دعاه فقد أثر فيه عندهم لا بهذا الإذن ولا بهذا الإذن. قال كدعاء بلعام بن باعوراء، يعني بلعام هذا، يعني وفي القصة المشهورة عنه، إن كان يعني اختلف هل القصة الموجودة في سورة الأعراف واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، هل هذه القصة فعلا لبلعام أو لغيره؟ في خلاف في ذلك. المهم أن وجه الشاهد أن بلعام هذا دعا على موسى، فهل هذا الدعاء يرضاه الله؟ لا، لا يرضاه، كما أن يأتي شخص يدعو على رجل صالح أو يدعو على نبي من الأنبياء، فهذا دعاء لا يرضاه الله. يبقى إذن الله لم يأذن فيه شرعا. فهم قالوا إن مثلا دعاء بلعام هذا استجابه الله بغير إذنه، لا الشرعي ولا الكوني ولا القدري. فابن تيمية يكذب قول هؤلاء ويقول والله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني هذا يشفع الإذن الشرعي والإذن الكوني، يعني لا يقدر أحد ولا يملك أحد أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له بذلك وقدر له ذلك ورضي شفاعته. طيب، فإن قيل، هنا بقى في إشكال، قال فإن قيل فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن الله الشرعي، وإن كان خالقا لفعله كشفاعة نوح لابنه وشفاعة إبراهيم لأبيه وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول حين صلى عليه بعد موته وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد قلتم إنه يعم النوعين، فإنه لو أراد الإذن القدري لكان كل شفاعة داخلة في ذلك، كما يدخل في ذلك كل كفر وسحر، ولم يكن فرق بين ما يكون بإذنه وما لا يكون بإذنه، ولو أراد الإذن الشرعي فقط لزم قول القدرية، وهؤلاء قد شفعوا بإذن بغير إذن شرعي. هذا إشكال قوي جدا فعلا يا شباب، ولكن سأشرح لكم وجه الإشكال، لأن أولا معرفة الإشكال هذا علم، وفهم الإشكال وفهم حجة الإشكال هذا علم، والجواب عن الإشكال هذا من تمام العلم. طيب ما معنى هذا يا شباب؟ يعني هم يقولون، ابن تيمية يقول لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه الشرعي وإذنه الكوني، يعني أن الله قدر له ذلك. قالوا طب إزاي؟ طب ما هناك من شفعوا عند الله تبارك وتعالى ولم يقبل الله شفاعتهم ولم يكن أذن لهم، مثلا سيدنا نوح عليه السلام لما شفع لابنه والله سبحانه وتعالى لم يأذن له بهذه الشفاعة لكنه شفع. فهم فهموا خطأ، فهموا أن ابن تيمية يقول لا يشفع أحد يعني لن يقدر أحد أن يطلب من الله الشفاعة. غلط، هو لا يقصد ذلك، يقصد أنه لا تقبل شفاعة أحد إلا من أذن الله له كونا وشرعا، لأن المراد من الشفاعة إيه يا شباب؟ هو القبول، وليس المراد من الشفاعة مجرد أنك أنت تشفع. فهمنا كده يا شباب؟ زي بالضبط القرآن، القرآن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه هدى للناس صح، لكنه بعد ذلك بيّن أنه هدى للمتقين. ففرق بين أن يكون القرآن هدى للناس يعني ينبغي أن يهتدي به الناس، لكن هل كل الناس اهتدوا به؟ لا، فلذلك يعم الله مرة ويخص مرة. مثلا الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أو مثلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير للعالمين، مع أن الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى قال إنما أنت منذر من يخشاها. ففرق بين الأمر العام والأمر الخاص. فالمراد هنا أن الله تبارك وتعالى لا يقبل الشفاعة ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الله شرعا وقدرا في الشفاعة، لكن هناك من يشفع ولا تقبل، يبقى هي كعدمها، ملهاش أي لازمة أصلا. فهمنا كده؟ طيب ابن تيمية هنا هيرد على هذا الإشكال، قيل، وهو إشكال قوي فعلا، قيل المنفي من الشفاعة بلا إذن هي الشفاعة التامة يعني المقبولة، وهي المقبولة كما في قول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب، واضح كده؟ وكما في قوله تعالى هدى للمتقين، مع أن القرآن هدى للناس، فالقرآن هدى لكل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، لكن لماذا قال هدى للمتقين؟ لأن المتقي وحده هو الذي ينتفع بهذا القرآن، وإلا فنفس هذا القرآن بالنسبة للظالمين لا يزيدهم إلا خسارة، واضح كده؟ وكذلك لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مع الآية الأخرى ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فهمنا؟ نفس الشيء. تمام يا شباب؟ طيب، وقولوا إنما أنت منذر من يخشاها، وقولوا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ونحو ذلك. فإذا الهدى والإنذار والتذكير والتعليم لا بد فيه من قبول المتعلم، فإذا تعلم حصل له التعليم المقصود، وإلا قيل علمته فلم يتعلم، كما قيل أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يعني بصراحة لو أنا أردت أن آتي بآية تجمع فكرة ابن تيمية لن آتي بأجمل من هذه الآية، واضحة جدا. أما ثمود فهديناهم، يعني ربنا هداهم علمهم، لكن استحبوا العمى على الهدى، يبقى هل هذه الهداية تمت؟ لا، لم تتم. أنت مثلا حينما تأتي لابنك بأفضل واحد من علماء القرآن، أنت أتيت بهذا العالم وأعطيته أموالا ليعلم ولدك، لكن ولدك ليس قابلا للتعليم، هل سيتم التعليم؟ لا، لن يتم. مع إن لماذا؟ لأنه حصل طرف من هذا التعليم. يبقى في عندنا التعليم التام والتعليم الناقص. التعليم التام لازم يكون بين الطرفين، كل واحد منهم يؤدي دوره. مثلا أنا معلم وأنت تلميذ، أو أنت معلم وأنا تلميذ. حتى يتم التعليم لابد أن نشترك فيه نحن، أنت تعلم وأنا أتعلم. أما إذا كنت أنا أتعلم وأنت لا تعلم لن يتم التعليم، وإذا كنت أنت تعلم وأنا لا أتعلم فلن يتم التعليم. فهل المقصود أن الله تبارك وتعالى نفى كل من يشفع؟ لا، نفى الشفاعة التامة المقبولة النافعة. فهمنا كده يا شباب؟ طيب، وأنا قلت لكم إن هذه جواهر، يعني أنت تقرأ كلاما يعني على أحسن ما يكون في بيان القرآن وفي جمع الآيات وفي في الفروق بين الآيات. قال: فكذلك الشفاعة، فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع إليه، وهي الشفاعة التامة، فهذه هي التي لا تكون إلا بإذنه. وأما إذا شفع شفيع فلم تقبل شفاعته كانت كعدمها، صح ولا لا؟ وكان على صاحبها التوبة والاستغفار منها، كما قال نوح: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكما نهى الله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وقال له: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال له: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ولهذا قال على لسان المشركين: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يعني الكفار يوم القيامة يقولون: ليس لنا شفيع، يعني ليس لنا شفيع تقبل شفاعته أو تنفعنا. تمام؟ حتى ربنا قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب، يبقى كلمة فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني ممكن أحد يشفع لهم لكن لن تنفعهم هذه الشفاعة. خلاص؟ قال: فالشفاعة المطلوبة هي شفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته، وهذه ليست لأحد عند الله إلا بإذنه قدرا وشرعا، فلا بد أن يأذن فيها. أضرب لك مثالا حتى تتصور هذه الفكرة. لو أن مثلا ولدك مثلا عمل شيء خطأ، وأنت قلت له: سأضربك بالليل. فابنك هذا ذهب إلى صديقك وقال له: ممكن يا عم تيجي تشفع عند أبي؟ فعمك قال: ماشي. فعم عم ولدك يعني اللي هو أخوك جاء مع ولدك ليشفع عندك، فأنت لم تقبل شفاعته، فهل تمت هذه الشفاعة؟ لا، لم تتم. فليس المراد بالشفاعة فقط أن يطلب الشفيع، لا، المراد أن تقبل الشفاعة، فإذا لم يقبلها كانت كعدمها ولا شيء. فهمنا كده؟ فهذا هو المراد. طيب، لذلك ربنا قال: إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني يستجيبون، والموتى يبعثهم الله إلى آخر الآيات. مثلا: إنما أنت منذر من يخشاها، يعني في الواقع الذين سينذرون بإنذارك هم الذين يخشون. فهمنا؟ فالمراد هنا، فذكر بالقرآن، من يخاف وعيد. فليس كل من سمع الذكر ينتفع بها، بل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يصرف عن آياته من شاء فلا ينتفعون بها. فهذا هو المراد. قال: فالشفاعة المطلوبة هي شفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته، وهذه ليست لأحد عند الله إلا بإذنه قدرا وشرعا، فلابد أن يأذن فيها، ولابد أن يجعل العبد شافعا، فهو الخالق لفعله والمبيح له، كما في الداعي هو الذي أمره بالدعاء، وهو الذي يجعل الداعي داعيا، فالأمر كله له، لله خلقا وأمرا، كما قال: ألا له الخلق والأمر. وقد روي في حديث ذكره ابن أبي حاتم وغيره أنه قال: فمن يثق به فليدعه، أي فلم يبقى لغيره لا خلق ولا أمر. هذا معنى جميل جدا يا شباب، والله العظيم كلمة ألا له الخلق والأمر، والله العظيم، أقسم بالله، هذه الآية لو وضعها الإنسان في قلبه لا استغنى عن كل الخلق حقيقة. لماذا؟ لأن الآية تقول لك: ربك الذي خلق كل شيء هو الذي بيده كل شيء. خلاص، فلا يبقى عليك تعلق في قلبك بأي مخلوق أبدا. كثير من الناس الآن يعني يتوكل على غير الله. لماذا؟ لأنه يرى أن فلان هو الذي يملك، وهذا ليس صحيحا. الله وحده هو الذي له الخلق وله الأمر. ولذلك هذا هو معنى قول هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم. وبعدين كان ممكن يسكت، ليه؟ لأن الرب هنا فيها معنى أنه هو اللي خلق وهو المدبر، لكنه أتم ذلك. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فهذا هو أول ما أتمم به الكلام، يعني بيقول لهم لماذا أنا توكلت على الله؟ أولا لأنه ربي، هذا هو السبب الأول، وأنه كذلك ربكم، يعني هو متصرف في ومتصرف فيكم، تمام؟ طيب، لأنهم أساسا خوفوه، هم كانوا متكبرين، قوم عاد كانوا متكبرين، قالوا من أشد منا قوة؟ فهو قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني اللي عندكم اعملوه، يعني إني توكلت على الله. لماذا؟ لماذا توكلت عليه؟ لماذا لا أخاف منكم؟ إني توكلت على الله أولا ربي وربكم، فهو ربي وربكم، ده أول شيء، تمام. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فهذا هو السبب الثاني. أنتم لن تستطيعوا أن تضروني إلا بشيء كتبه الله علي، فأنتم لا تملكون شيئا. طب وبعد كده بقى ماذا تممه؟ يا سلام، قال إن ربي على صراط مستقيم، يعني هو سبحانه وإن كان الملك لكنه الرحيم العدل الكريم الحكيم، فقدرته بحكمة، كما يجمع الله بين العزيز والحكيم ليبين أن العزة ليست بظلم، وإنما عزة بحكمة وعدل ورحمة. هذا هو الذي يجمع معاني التوكل. فأنت هنا لما تعلم أن ربك له الخلق وكذلك له الأمر، يا سلام، تشعر بالطمأنينة. فمصيرك ليس بيد أحد، مصيرك ليس بيد أحد. وما أجمل ما قال الذين كانوا سحرة لفرعون، قالوا لفرعون اقض ما أنت قاض، ثم بينوا حجم قدرته في هذه الدنيا، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، آخر ما يمكن أن تفعله هو أن تميتنا، لكن لن تستطيع أن تغير ما في قلوبنا من الإيمان، لن تتحكم في مصائرنا، ولن تصيبنا إلا بما كتب الله لنا. والله من أجمل ما يكون هذا الدعاء، لأن هم علموا أن الله له الخلق والأمر، علموا أن الله تبارك وتعالى له الخلق والأمر، فقالوا اقض ما أنت قاض، إنما، لأنه لما قالوا اقض ما أنت قاض، قد يظن إن هو له قدرة مطلقة في القضاء، فلا حددوا له، إنما هذه الحصر، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، آخر ما يمكن أن تفعله أن تقتلنا، ولن تقتلنا إلا بإذن الله. وبعد كده قالوا الكلمة الجليلة، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ما أجمل هذا الكلام. تتصور إن هؤلاء كانوا عايشين مع الوحي طول عمرهم، يعني كيف أنطقهم الله بهذه الكلمات؟ وأنا جمعت الكلمات التي قالها السحرة لما هددهم فرعون، والله العظيم من أبلغ ما قيل في القرآن من كلام الصالحين، يعني لما قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، شوف الكلم، يعني جملتان، والقول الآخر لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، لا ضير، يعني كلام مختصر وجيز يجمع معاني الإيمان والتوكل على الله. لذلك شباب، أنا أدعوكم كثيرا جدا لهذا، لجمع أدعية وكلام الأنبياء والصالحين من القرآن والتفكر فيه، فوالله هذا بلسم الحياة. شباب، نحن نعيش في زمن صعب، صعب فعلا، فيه فتن كثيرة ومصائب ومشكلات، والآن المصائب صارت تذاع على الناس، يعني كنا قديما ربما يكون في واحد عنده 1000 مصيبة والثاني لا يشعر به، الآن كل واحد عنده مصيبة بينشرها على وسائل التواصل، والأخبار لا تنشر إلا الحوادث والفسق والفجور وخيانات الحكومات والظلم والحبس والقتل. فربما الإنسان ييأس، أو ربما يقنط من رحمة الله. فمن لم يكن له ورد من كتاب الله يصعب عليه أن يواجه كل هذه الحياة بكبدها، حقيقة والله شباب، بصراحة يعني. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فعلا، يعني أنت لما تيجي حينما تقرأ هذه الآية وأنت تستحضر أن الله رحمك بهذا القرآن، تقول اللهم لك الحمد، يعني ربنا يأمرك أن تحمد الله لأنه أنزل على عبده صلى الله عليه وسلم الكتاب. هذا والله شباب هدى ونور. فالذي حرم من القرآن كيف يعيش في هذه الدنيا؟ يعني أنا أتصور شخصا جمعت عليه المشكلات والمصائب وضعف الإيمان والبعد عن القرآن، طب ما ده عيش إزاي ده؟ هذا كيف يعيش في الحياة؟ كيف يتلقى هذه المشكلات؟ كيف يواجه كبد الحياة؟ لذلك الشباب، القرآن هدى ونور ورحمة وبينات وفرقان، وإن يعني الفرقان معناه أنه يفرق لك بين الحق والباطل. قد تصل إلى اليأس فتسمع آية في القرآن، قد تغتر فتسمع آية في القرآن. فالقرآن هو شفاء لما في الصدور، سواء من باب الشهوة أو من باب الشبهة. فالمرض الذي في القلب قد يكون من باب الشبهة أو الشهوة، فالقرآن شفاء لكل ما في الصدور. فشوفوا الآية يا شباب، بتقول ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر معنى جليل. فإذا رأيت، يعني إذا كنت موقنا بأن ربك الذي خلق كل ذلك، فربك يقول كذلك له الأمر، هو مصيرك بيده. فلذلك خلاص، والله أنا حينما مثلا يكون عندي شيء أريد أن أخلصه في مكتب من المكاتب، وأستحضر هذا المعنى وهو عندي ولله الحمد دائما بفضل الله، لا يتعلق قلبي بهذا الموظف ولا بهذا المدير ولا بهذا الرئيس ولا بهذا كذا. لماذا؟ لأني أعرف أن الخلق والأمر لله، وأن هذا الشخص ناصيته بيد الله، وأنه لا يملك لا من أمره ولا لي. بل ربنا سبحانه وتعالى أمر الأنبياء أن يقولوا ذلك لأقوامهم، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، حتى ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هذه المعاني يا شباب، هذه المعاني تفتح لك باب الإيمان بالله والتوكل عليه والغنى عن الخلق. لأن الإنسان الذي لا يفهم هذه المعاني يبقى محتاجا لكل مخلوق، ويشعر أن مصيره بيد الخلق، وإذا شعر بذلك تنازل لهم وذل نفسه، ويعني تعلق قلبه بالغني الذي يعطيه، وتعلق قلبه بصاحب الجاه الذي يمن عليه بكذا أو يعفو عنه أو كذا أو كذا. لا، لن يتعلق قلبك إلا بالله تبارك وتعالى. لذلك ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، مع أنه في آيات كثيرة ربنا يقول على الله فتوكلوا. ولماذا قال هنا الحي الذي لا يموت؟ ليبين أن كل حي تتوكل عليه غير الله فإنه لن ينفعك. الذي ينفعك فقط هو الحي الذي لا يموت. وسبح بحمده سبحانه وتعالى، سبحانه وبحمده، يعني كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. ليه يا شباب؟ لأن سبحان الله تنفي عن الله كل نقص وتعظمه، وبحمده تثبت له كل كمال. فأنت في كلمة سبحان الله وبحمده جمعت الخيرين، أنك نفيت عن الله كل نقص وأثبتت له كل كمال. قال ولما كان المراد بالشفاعة المنفية هي الشفاعة المطلقة، وهي المقصود بالشفاعة وهي المقبولة بخلاف المردودة، فإن أحدا لا يريدها. يعني الله سبحانه وتعالى لما نفى الشفاعة أنها فما تنفع شفاعة الشافعين، أو مثلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذه شفاعة منفية. لماذا؟ لأن الشفاعة المرادة هي الشفاعة المقبولة، وإلا مجرد أن يتكلم الإنسان بالشفاعة دون أن تقبل فلا فائدة منها، بل عدمها أفضل من وجودها. طيب، قال ولما كان المراد بالشفاعة المنفية هي الشفاعة المطلقة، وهي المقصود بالشفاعة وهي المقبولة بخلاف المردودة، فإن أحدا لا يريدها، لا الشافع ولا المشفوع له ولا المشفوع إليه. دي الأطراف شباب، الشافع والمشفوع له والمشفوع إليه. قال ولو علم الشافع والمشفوع له، المشفوع له اللي هو الشخص الذي يطلب الشفاعة، والشافع اللي هو الشفيع اللي هو الذي يقوم بالشفاعة، عشان ما تتلخبطش. عندك ثلاث أطراف، عندك المشفوع له هذا الشخص الذي يطلب يريد الشفاعة، والشافع اللي هو يقوم بالشفاعة، والمشفوع إليه اللي هو بقى إيه، الذي يقبل الشفاعة أو يردها. طيب، قال ولو علم الشافع والمشفوع له أنها ترد لم يفعلوها، والشفاعة المقبولة هي النفعة. بين ذلك في قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فنفى الشفاعة المطلقة، وبين أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له وهو الإذن الشرعي، بمعنى أباح له ذلك وأجازه، كما قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال وقوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وقوله ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ونحو ذلك، وقوله إلا لمن أذن له هو إذن للمشفوع له، فلا يأذن في شفاعته مطلقا لأحد، بل إنما يأذن في أن يشفعوا لمن أذن لهم في الشفاعة فيه. قال تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعني اسمع بقى لجمال التفسير، هذه الآية من الآيات الجميلة الجليلة التي فسرها ابن تيمية. قال: قيل إلا شفاعة من أذن له الرحمن، وقيل لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن فهو الذي تنفعه الشفاعة. قال: وهذا هو الذي يذكره طائفة من المفسرين لا يذكرون غيره، اللي هو الثاني، لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن فهو الذي تنفعه الشفاعة. يعني أن المراد هنا بالشفاعة الشفاعة النافعة، فالذي أذن الرحمن له هو الذي تنفعه الشفاعة، تمام؟ لكن القول الأول إلا شفاعة من أذن له الرحمن، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد الثاني. قال: وهذا هو الذي يذكره طائفة من المفسرين لا يذكرون غيره. لاحظ أن ابن تيمية يعلمك قبل أن تفسر آية أن ترجع للمفسرين من الصحابة وأئمة التابعين، إنما دلوقتي أي واحد بيتكلم في القرآن دون أن يفكر، دون أساسا أن يعرف مراجع التفسير أصلا. قال: وهذا هو الذي يذكره طائفة من المفسرين لا يذكرون غيره، لأنه لم يقل لا تنفع إلا من أذن له، ولا قال لا تنفع الشفاعة إلا في من أذن له، بل قال لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، فهي لا تنفع ولا ينتفع بها ولا تكون نافعة إلا للمأذون لهم. يا سلام على المعنى الجميل، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا يقال لا تنفع إلا لشفيع مأذون له، بل لو أريد هذا لقيل لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وإنما قال لمن أذن له وهو المشفوع له. يعني يتكلم هنا يا شباب ليس فقط أن يكون الله رضي عن الشفيع الذي يقوم بالشفاعة، لا، يكون رضي لمن يشفع فيه. افهموا الفكرة دي يا شباب. تصور كده إن أنا بحبك أنت، تمام كده؟ حلوة دي، أنا بحبك أنت، دي طلعت جميلة، وبحترمك وأقدرك وأقدرك، ولكن أنت جئت لتشفع في شخص لا يمكن أن أقبل فيه الشفاعة، تمام كده؟ فيبقى في شخص مثلا أجرم في حقي كثيرا ولا يمكن أن أقبل فيه الشفاعة، أنا أحبك وأقبل شفاعتك في غير هذا الشخص لكني لا أقبل شفاعتك. فلو كان المقصود إن إلا شفاعة من أذن له الرحمن، تمام، يبقى معناها إن ربنا إذا رضي عن شخص قبل شفاعته مطلقا. لا، غلط. المراد أن يكون الله أذن في هذا الذي يشفع له، وليس فقط يكون الله أذن للشفيع اللي هو بيشفع. يا رب تكونوا فهمتوا هذا المعنى الدقيق. فليس المراد هنا، شوف الآية بتقول: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فيعني أن يكون الله أذن في أن يشفع لهذا الشخص، وليس فقط أن يكون رضي عن الشافع. وإلا مثلا فسيدنا إبراهيم يوم القيامة سيسأل ربه في أبيه، فهل ربنا سبحانه وتعالى سيقبل هذه الشفاعة؟ لا، لن يقبلها. فلابد أن يكون الله أذن في الشفاعة لهذا المشفوع له، وليس فقط للشفيع الذي يشفع. يا رب تكونوا فهمتوا الفكرة يا شباب. قال: ولا يقال، خلينا نكتب مثال سيدنا إبراهيم، هذا مثال جميل لأنه هو في يوم القيامة لما قال له يعني: ألم تعدني أنك لن تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فالله سبحانه وتعالى لم يقبل شفاعته. نعم صح يا وسيم، لا تلازم بين الرضا عن شخص وقبول شفاعته يعني المعينة، خلينا نكون أدق، لأنه الله سبحانه وتعالى يمكن أقبل شفاعته في غير هذا الشخص. فهمنا كده؟ زي بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته، لما أرادوا أن يعني أسامة بن زيد أن يشفع في المخزومية، فأسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ولذلك حتى هم اختاروه، ولكن لم يقبل هذه الشفاعة لأنها غير مقبولة، لأنها في حد من حدود الله. فهمنا كده يا شباب؟ وزي أنت بالضبط كده، ما تكون بتحب شخص لكن أنت بتحب ابنك ومع ذلك احيانا لا تقبل ما يطلبه منك، لانه شيء لا ليس صحيحا او ليس لائقا ان تجيبه اليه. طيب، قال: ولا يقال لا تنفع الا لشفيع ماذون له، بل لو اريد هذا لقيل لا تنفع الشفاعه عنده الا من اذن له، وانما قال لمن اذن له، وهو المشفوع له الذي تنفعه الشفاعه. يا سلام، لانه هل المراد يا شباب من الشفاعه، هل المراد من الشفاعة انتفاع الشفيع الشافع ولا المشفوع له؟ هو أنت دلوقتي لما تعمل خطأ وتذهب إلى عمك ليشفع عند أبيك، هو من المنتفع بهذه الشفاعة؟ أنت. فهمنا كده؟ إذن الله له طرفان. خلينا نضبط الجملة. إذن الله له طرفان، حد كتب في التعليقات إذن للشافع وإذن للمشفوع فيه. نعم، أو المشفوع له، صح، أحسنت. طيب، قال: وهو المشفوع له الذي تنفعه الشفاعة، كما قلت لك أن المنتفع بالشفاعة هو الذي يشفع له. وقوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، ابن تيمية هنا سيستقصي آيات الشفاعة، في رأيي فقط آية واحدة هي التي لا يذكرها ابن تيمية، مع أنها في صلب كلامه أظن أنه لم يذكرها، اللي هي: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لما يتكلم عن الآيات اللي فيها الملك، فأظن أنه لم يذكرها. أما باقي الآيات فتقريبا استوعبها ابن تيمية رحمه الله في آيات الشفاعة. قال: وقوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، لم يعد إلى الشفعاء، لم يعد إلى الشفعاء، بل عاد إلى المذكورين في قوله: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ثم قال: ولا تنفع الشفاعة عنده، ثم بين أن هذا منتف: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. فلا يعلمون ماذا قال حتى يفزع عن قلوبهم، فكيف يشفعون بلا إذنه؟ واضح؟ يعني يبين هنا أن الذين الله سبحانه وتعالى يأذن لهم بالشفاعة أساسا لا يملكون من أمرهم شيئا، فكيف يشفعون عند الله بغير إذنه؟ طيب، وهو سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع. يا سلام، شوف المعنى الجميل. الله سبحانه وتعالى إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع، لكن ليس إذا أذن للشافع يجب أن يأذن للمشفوع فيه. افهموا الفكرة ده يا شباب. الله سبحانه وتعالى إذا أذن أن فلانا هذا يشفع له، يعني تقبل الشفاعة فيه، فبالتالي سيقبل الله سبحانه وتعالى من يأتي ليشفع فيه أو يشفع له. طب العكس، هل ربنا إذا رضي عن شخص يجب أن يقبل شفاعته المعينة؟ لا، مش لازم، لا يلزم هذا. طيب، قال: فهذا الإذن هو الإذن المطلق بخلاف ما إذا أذن. يا شباب، هذا الكلام لن تجدوه في كتب التفسير. هذا الإبداع من ابن تيمية في تناول آية من الآيات وتحليل هذه الآية وجمع النظائر وجمع المكملات وما يظن فيه التعارض والخلاصة بالنتائج، هذا لن تجده في كتب التفسير. يعني أنا لا أعلم أحدا تناول آيات القرآن الكريم بهذا الجمع والاستيعاب والتحليل وجمع أقوال الأئمة ومعرفة سبب الأقوال وسبب النزول وتكميل الآيات بعضها ببعض واستخلاص النتائج مثل ابن تيمية صراحة. يعني أنا لا أعلم أحدا تناول القرآن بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك هو قال في آخر عمره لما حبس في القلعة قبل أن يموت بأيام، قال: ندمت أني أضعت عمري في غير القرآن الكريم. أنا لا أعرف كيف كان، يعني إذا قضى عمره في القرآن الكريم ما الذي كان سيفعله أكثر مما فعل. يعني أنا جمعت الآيات التي فسرها ابن تيمية رحمه الله من خلال الكتب التي قرأتها، والله العظيم إبداع، إبداع في بالعكس، يعني أنا أحببت كتاب الله تبارك وتعالى حبا كبيرا بسبب هذه المؤلفات، لأنه صراحة يتناول آيات القرآن الكريم بأسلوب بديع جدا، ويعلمك الملكة النقدية، إنك أنت لا تسلم إلى القول إلا بعد اختباره. رحمه الله وتقبل سعيه وجعل ما نتعلمه هذا في ميزان حسناته، وجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا الإذن هو الإذن المطلق بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط، فإنه لا يلزم أن يكون قد أذن للمشفوع له، إذ قد يأذن له إذنا خاصا. وهكذا قال غير واحد من المفسرين، قالوا: وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا المؤمنين، وكذلك قال السلف في هذه الآية. صح، لأن لو كان المراد في اللي هو المعنى الأول إلا شفاعة من أذن له الرحمن، يبقى معنى كده أن ممكن شخص يشفع في كافر ويشفع في منافق. لا، وهذا هذا ترده الآيات، واضح كده؟ قال قتادة في قول إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، قال كان أهل العلم يقولون إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى عنه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو شفاعته يوم القيامة، وقوله إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا إن الله يشفع المؤمنين بعضهم في بعض. قال البغوي إلا من أذن له الرحمن أذن الله له أن يشفع له ورضي له قولا أي ورضي قوله. قال ابن عباس يعني قال لا إله إلا الله. قال البغوي فهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمن. يا سلام، يعني يريد أن يقول يا شباب إن هذه الآية طبعا في سورة طه. الآية شباب بتقول كالتالي، نريد أن نركز في سياقها. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الكلام هنا عن المشفوع فيه الذي يريد الشفاعة وليس الذي يشفع، واضح كده؟ فالله سبحانه وتعالى لابد أن يرضى عليه ويرضى قوله، فلذلك هم جعلوا هذا القول هو قول لا إله إلا الله، فبالتالي الشفاعة لا تنفع إلا المؤمن والذي أذن الله له بالشفاعة. فهمنا كده يا شباب؟ بخلاف التفسير الأول إلا من أذن له الرحمن، ظن بعض الناس إن المقصود إلا من أذن الله له أن يشفع اللي هو الشافع، لا، الكلام هنا يا شباب عن المشفوع له. طيب، قال، شوف اعتناء ابن تيمية بالرجوع إلى تفسير الصحابة والأئمة. قال وقد ذكروا القولين في قوله في قول تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقد وقدم طائفة هناك أن المستثنى هو الشافع دون المشفوع له بخلاف ما قدموه هنا، منهم البغوي فإنه لم يذكر هنا في الاستثناء إلا المشفوع له اللي هو لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وهذا هو المشفوع له يعني. وقال هناك ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له في الشفاعة، قاله تكذيبا لهم حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال ويجوز أن يكون المعنى إلا لمن أذن له أن يشفع. وكذلك ذكروا القولين في قوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. وسنتكلم عن هذه الآية إن شاء الله، ونبين أن الاستثناء فيها يعم الطائفتين وأنه منقطع. كلمة منقطع يعني ليس على بابه، أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، واضح كده؟ زي ما أنا أجي أقول لك كده بالضبط عشان تفهم، أقول لك أنا لا أحب الفاكهة إلا السمك أحبه، هل السمك من الفاكهة؟ لا، وإنما هذا استثناء بيسموه استثناء منقطع، يعني هو بمعنى لكن. أنا لا أحب الفاكهة لكن أحب السمك، فإلا هنا كأنها بمعنى لكن، ليست. لكن لو أنا قلت لك أنا لا أحب المأكولات البحرية مثلا إلا السمك، فهذا استثناء على بابه. لكن إذا قلت لك لا أحب المأكولات البحرية إلا مثلا الفواكه أو اللحم الماعز مثلا، يبقى هذا اسمه استثناء منقطع، واضح؟ فهل كلمة ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق معناها أن الذي شهد بالحق يملك الشفاعة؟ لا، ليس معناها ذلك، لأن أحدا لا يملك الشفاعة إلا الله تبارك وتعالى. فالمعنى ولكن من شهد بالحق فإن الله يرضى عنه ويشفعه أو يقبل شفاعته، وسيأتي معنى ذلك إن شاء الله. قال ومعنى هاتين الآيتين مثل معنى تلك الآية، وهو يعم النوعين، يعني يعم أن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع فيه أو المشفوع له. وذلك أنه سبحانه قال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والشفاعة مصدر، شوف هنا بقى هيبدأ في التحليل، بقى هيبدأ يشرح لك وتعرف من هنا يعني الأثر البالغ في لسان العرب، العلم بلسان العرب لفهم القرآن الكريم. وإن شاء الله قريبا المحاضرة القادمة بإذن الله اللي هي بعملها أنا أسبوعيا كل يوم اثنين إن شاء الله هتكون عن يعني أثر العلم بلسان العرب في تكوين طالب العلم، إن شاء الله نتكلم عنه ونبين أن كثيرا من طلاب العلم يهملون الاهتمام باللغة العربية أو بلسان العرب، فلذلك يصعب عليهم فهم القرآن أو يشكل عليهم آيات كثيرة في القرآن. ابن تيمية هنا سيحلل، قال والشفاعة مصدر شفع شفاعة، والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى الفعل وإلى محل الفعل تارة. فهمنا كده شباب؟ يعني المصدر يضاف، يعني احنا لما نيجي نضيف المصدر ممكن نضيفه للفاعل او للمفعول به. يعني مثلا لما انت تشوف شخص مقتول، خلاص كده، فتقول هذا قتل فلان. فلان هذا اما ان يكون هو المقتول او هو القاتل، هو المقتول او هو القاتل، فانت تضيف الى الفاعل او الى محل الفعل اللي هو بيسموه المفعول به. يعني قال: ويماثله الذي يسمى لفظه المفعول به تارة، كما يقال: أعجبني دق الباب ودق القصار، وذلك مثل لفظ العلم. يعني أنت مثلا لما تقول إيه، أعجبني غزل الغزال وأعجبني غزل الثوب، ينفع؟ الغزال هنا هو الفاعل والثوب هو المفعول به، فهمنا كده؟ طيب، قال: وذلك مثل لفظ العلم، يضاف تارة إلى العلم وتارة إلى المعلوم، فالأول كقولي: ولا يحطون بشيء من علمه. يبقى هذا يضيف إلى ماذا؟ أضيف إلى الله تبارك وتعالى. وقوله: أنزله بعلمه، وقوله: إنما أنزل بعلم الله، ونحو ذلك. فلا يحطون بشيء من علمه، هذا هو المعلوم، وأنزله بعلمه هذا يضاف إلى الله، وإنما أنزل بعلم الله هذا أضيف إلى الله، تمام. قال: والثاني كقوله: إن الله عنده علم الساعة. لا، الأول هو جعل الأول كله أنه مضاف إلى الله، ولا يحيطون بشيء من علمه يعني من علم الله، أنزله بعلمه يعني بعلم الله، إنما أنزل بعلم الله، هذا واضح. قال: والثاني كقوله: إن الله عنده علم الساعة. وهذا شباب على فكرة مما يدخله خلاف في التفسير، فالمفسرون من أخص ما يختلفون فيه عود الضمير، عود الضمير على من يعود. وهذا مثلا: لكل وجهة هو موليها. هل هو يعني الله يوليها أم العبد هو الذي يولي وجهته؟ خلاف. فهمنا؟ مثلا: قد أفلح من زكاها، هل المقصود قد أفلحت نفس زكاها الله أو أفلح من زكى نفسه؟ فهمنا كده؟ طبعا الأرجح أفلح من زكى نفسه، هذا هو اللائق بالسياق وتكلمنا عنه قبل ذلك. أنا بس أضرب لك أمثلة في وقوع الخلاف بسبب الضمير، فهمنا؟ كذلك مثلا يختلفون من القائل، مثلا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هل هذه من مقالة يوسف أو من مقالة امرأة العزيز؟ برضو خلاف بين أهل العلم. فالعلماء يختلفون في التفسير، ومن أخص ما يختلفون فيه من هو المتكلم وعلى من يعود الضمير. قال: والثاني كقول: إن الله عنده علم الساعة، فالساعة هنا معلومة لا عالمة. وقوله: حين قال فرعون: فما بال القرون الأولى، قال موسى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا كثير، يعني علم الساعة يعني. قال: فالشفاعة مصدر لا بد لها من شافع ومشفوع له. شوف قدر استحضار الأمثلة عند ابن تيمية رحمه الله من القرآن، إذا كان يتكلم في آية يجمع نظائرها ويشرح ويفسر. والله الشباب الذي يتربى على كتب هؤلاء هو أول من ينتفع، ثم بعد ذلك يكون شرحه بديعاً. يعني أنا لا أعلم شخصا اهتم بتراث الأئمة إلا ويظهر ذلك عليه واضحا في دينه وخلقه، إلا إذا كان إنسان يعني معدنه ليس طيبا، فهذا المعدن الذي ليس طيبا لا ينفع حتى القرآن، فضلا عن كلام الأئمة. والناس معادن، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني يصرف عن الآيات، يسمع الموعظة ولا ينتفع بها. فنعوذ بالله من حال هؤلاء. قال: والشفاعة تعم شفاعة كل شافع وكل شفاعة لمشفوع له. يعني الشفاعة شباب تعم الشافع الذي يشفع، وتعم المشفوع له الذي يعني تطلب له الشفاعة. فإذا قال: يومئذ لا تنفع الشفاعة، نفى النوعين: شفاعة الشفعاء والشفاعة للمذنبين. وهذا من بديع التفسير شباب. يعني إيه؟ يعني ركزوا كده في الآية شباب، ربنا قال: يومئذ لا تنفع الشفاعة. يا ترى المقصود الشفاعة هذه مصدر شفع شفاعة، فهل المقصود هنا لا تنفع الشفاعة من الشافع، أو لا تنفع الشفاعة من المشفوع له؟ تمام، في فرق بين الاثنين. فالجواب أن هذا يعم الاثنين، يعم أن الشفاعة لا تنفع من يشفع ولا تنفع المشفوع له إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. تمام. قال: فإذا قال يومئذ لا تنفع الشفاعة، نفى النوعين هي شفاعة الشفعاء وشفاعة المذنبين، فقوله إلا من أذن له الرحمن يتناول النوعين، من أذن له الرحمن ورضي له قوله من الشفعاء الذين يشفعون يعني، ومن أذن له الرحمن ورضي له قولا من المشفوع له، وهي تنفع المشفوع له فتخلصه من العذاب، وتنفع الشافع فتقبل منه ويكرم بقبولها ويثاب عليها، المفروض عليها. تمام؟ صح؟ يعني أنت دلوقتي لما في شخص بيذهب ليشفع لشخص آخر وتقبل شفاعته، أليس ذلك إكراما له؟ بلى. قال: والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعا ولا مشفوعا له إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه. طبعا إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، هذا في سورة النبأ. ابن تيمية سيفسر، يعني سيجمع الآيات مع بعضها، كان يتكلم في آية طه، الآن يتكلم في آية النبأ. قال: والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شفيعا ولا مشفوعا إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، فهذا الصنف المأذون لهم المرضي قولهم، هم الذين تحصل لهم نفع الشفاعة، وهذا موافق لسائر الآيات. أنا في رأيي إن هذه الآية وقال صواب، نعم تمام. قال: وتارة، فإنه تارة يعني الآية الأخرى شباب، هو كان يتكلم في آية طه، الآن يتكلم في آية النبأ، يعني يحاول أن يفسر الآيات بعضها ببعض. فإنه تارة يشترط في الشفاعة إذنه، كقوله، وكاتب عندنا كأوله، لا هي كقوله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يبقى هذا هو الإذن. وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق، كقوله: ولا يملك الذين يدعون من دونه، طبعا كاتب غلط عندنا في النسخة، كاتب من دوبه، لا هي من دونه الشفاعة، ثم قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهنا اشترط الأمرين، أن يأذن له الرحمن وأن يقول صوابا، والمستثنى يتناول مصدر الفاعل والمفعول، كما تقول: لا ينفع الزرع إلا في وقته، فهو يتناول زرع الحارث وزرع الأرض، لكن هنا قال: إلا من أذن له الرحمن، والاستثناء مفرغ، فإنه لم يتقدم قبل هذا من يستثنى منه، من يستثنى منه هذا، وإنما قال: لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. فإذا لم يكن في الكلام حذف كان المعنى لا تنفع الشفاعة إلا هذا النوع، فإنهم تنفعهم الشفاعة، ويكون المعنى أنها تنفع الشافع والمشفوع له. يا سلام على التفسير البديع. يعني بيقول إيه يا شباب؟ يريد أن يقول إن الله تبارك وتعالى لما قال مثلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا شرط الإذن، تمام كده؟ طيب، أيضا عندنا شرط آخر، وهو الشهادة بالحق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكذلك إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه أو رضي له قوله. فكل هذه الشروط لابد أن تستحضر حينما نتكلم عن الشفاعة النافعة، لا يصح أن نكتفي بأحدها. وهذه الشفاعة يراد بها طرفان: الطرف الأول المشفوع فيه، يعني هو الذي يريد الشفاعة، والشافع الذي يقوم بالشفاعة، فهي تعم الاثنين، تمام كده؟ فهو بيقول هنا إن المعنى لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، فإذا لم يكن في الكلام حذف كان المعنى لا تنفع الشفاعة إلا هذا النوع، يعني الشفاعة غير نافعة أبدا إلا هذا النوع الذي اجتمع فيه الرضا عن الشافع وعن المشفوع فيه. وإلا لو توفر يعني احنا يا شباب لو توفر عندنا شرط واحد، تصور انسان مثلا معاه كبريت يريد ان يولع عود الكبريت، لكنه يريد ان يولع عود الكبريت في الماء وهو تحت الماء، هل هيولع؟ لا، الكبريت من خصائصه ان هو قابل للاشتعال، نعم، لكن هناك شرط غير موجود وهو وجود البيئة. او مثلا رجل عنده قدرة على الانجاب لكن زوجته يعني ليس عندها قدرة على الانجاب، فليس مجرد توفر بعض الاسباب يوجب حصول الأثر، لابد من وجود الأسباب وانتفاء الموانع وتحقق الشروط. فكأن ابن تيمية هنا يريد أن يقول ليس مجرد رضا الله عن الشافع أو الشفيع موجبا لأن تقبل الشفاعة، لابد أن يرضى الله كذلك عن المشفوع فيه. طيب، قال وإن جعل فيه حذف تقدير لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن، كان المصدر مضافا إلى النوعين كل واحد بحسبه، يضاف إلى بعضهم لكونه شافعا وإلى بعضهم لكونه مشفوعا له. واضح كده؟ يعني هي الآن هي تعم النوعين، يعني لو قلنا لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن، فيكون المقصود أن الشفاعة أضيفت مرة للمشفوع فيه وللشافع. فهمنا كده يا شباب؟ طيب، قال يضاف إلى تمام. ويكون هذا كقوله ولكن البر من آمن بالله، أي من يؤمن بالله، ومثل ومثل قوله يعني مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، أي مثل داعي الذي كفروا كمثل الناعق، أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق به. جميل جدا. هذا أيضا يا شباب من الخلاف في التفسير. خلينا نأخذ لها مثل يا شباب. مثلا مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. احنا عندنا مثلا نتصور راعي بينعق على البهائم، تمام؟ طيب يبقى احنا عندنا هنا ناعق وعندنا منعوق به، يعني عندنا اعتبر ان احنا عندنا متكلم وعندنا مستمع. فهل المعنى ان الكفار مثلهم مثل الناعق الذي ينعق او المنعوق به اللي هو البهائم يعني او الدواب؟ ينفع الاثنين، يعم هذا ويعم هذا. طيب، قال مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، أي مثل داعي الذين كفروا كمثل الناعق، أو مثل الذين كفروا كمثل المنعوق، كمثل منعوق به اللي هو أي الذي ينعق عليه، والمعنى في ذلك كله ظاهر معلوم. قال فلهذا كان من أفصح الكلام إيجازه دون الإطناب. لماذا الشباب؟ لأن الكلام إذا كان يعني هذا هو جوامع الكلم، أن يكون الكلام قليلا ويعم المعاني الكثيرة. قال وقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة، إذا كان من هذا الباب اللي هو يشمل الاثنين، يعني لم يحتج أن الشافع تنفع الشفاعة، وإن لم يكرمه كان الشافع ممن تنفعه الشفاعة. يعني كأنه بيقول إذا نحن قلنا إن هذا الكلام اللي هو يومئذ لا تنفع الشفاعة من هذا الباب اللي هو يعم النوعين، يبقى لا تنفع الشفاعة يعني شفاعة من أراد أن يشفع، ولا الشفاعة التي يريدها المشفوع إليه اللي هو المذنب الذي يحتاج أن يشفع فيه. قال وفي الآية الأخرى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، من هؤلاء ومن هؤلاء. يبقى هذه الآيات الشباب تعم من أراد أن يشفع ومن أراد أن يشفع له. طيب، قال لكن قد يقال التقدير لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يشفع فيه، فيؤذن لغيره أن يشفع فيه، فيكون الإذن للطائفتين والنفع للمشفوع له كأحد الوجهين، أو ولا تنفع إلا لمن أذن له من هؤلاء وهؤلاء، فكما أن الإذن للطائفتين فالنفع أيضا للطائفتين. يعني يا شباب خلينا نركز هنا، هذه الآية يا شباب ذكر فيها النفع وذكر فيها الإذن، فهل النفع للشافع والمشفوع فيه كما أن الإذن للشافع والمشفوع فيه، أم أن النفع فقط للمشفوع فيه دون الشافع؟ يعني هل الاثنين يحتاجون إلى إذن وكلاهما ينتفع بالشفاعة؟ هذا هو الذي يراه ابن تيمية، إن كلاهما يحتاج إذن وكلاهما ينتفع. أما الشفيع فواضح أنه إذا قبلت الشفاعة فهو ينتفع، أقصد المشفوع له، واضح إن هو مثلا سيخرج من النار أو يعني سترتفع درجته، تمام كده؟ وأما الشافع أو الشفيع أيضا سيكون ذلك إكراما له، فالشخص الذي تقبل شفاعته لا شك أنه يدل على إكرامه والإحسان إليه. طيب، قال فكما أن الإذن للطائفتين فالنفع أيضا للطائفتين، فالشافع ينتفع بالشفاعة وقد يكون انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. هو يتكلم يضرب هنا مثال على الشفاعة في الدنيا، أنت مثلا إذا شفعت لشخص في شيء مباح لك أن تشفع فيه، فإذا قبلت شفاعتك فهذا من الإكرام لك، وأنت تؤجر كذلك عند الله تبارك وتعالى، وربما يكون أجرك وانتفاعك أعظم من المشفوع له. يبقى كأن ابن تيمية هنا يميل إلى أن الانتفاع والإذن يعم النوعين، يعم الشافع اللي هو الشفيع ويعم المشفوع له. طيب، يعني باختصار كده شباب، أنا حينما أعطيك درسا هل أنت فقط تنتفع من الدرس أم أنا أنتفع؟ أنا كذلك أنتفع، أنا لا أنتفع فقط بالثواب، ولكن أنتفع كذلك بمراجعة العلم ومذاكرته، وربما نبهتني على خطأ أو وجهتني أو علمتني شيئا. فأنا يعني كأنه هو يريد أن يقول إن عملية الشفاعة هي بين طرفين، وكلا الطرفين ينتفع منها، ولكن كل يحتاج نفعا غير الآخر. فهمنا كده؟ زي بالضبط البائع والمشتري، كلاهما منتفع، أنا انتفعت ببيع السلعة وبكسب المال، وأنت انتفعت بوجود هذه السلعة التي تحتاجها، يبقى كل واحد مننا منتفع، ولكن انتفاع، ولكن انتفاعك غير انتفاعي. فهمنا كده؟ وهكذا ما يشترك فيه الناس في الصفقات، المؤجر يريد أن يؤجر بيتا ليعيش فيه فينتفع بذلك، أقصد المستأجر، والمؤجر يؤجر وينتفع بالمال. واضح كده؟ فكلاهما يحتاج إلى إذن، وكلاهما ينتفع، ولكن هذا ينتفع بشيء غير الذي ينتفع به الآخر. أرجو أن يكون الكلام مفهوما. قال: ولهذا كان من أعظم ما يكرم الله به عبده محمدا صلى الله عليه وسلم هو الشفاعة التي يختص بها، وهي المقام المحمود الذي يحمده به الأولون والآخرون. طبعا الشفاعة التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم الشباب اللي هي الشفاعة في أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، يعني هناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات أخرى يمكن أن تكون للمؤمنين. قال: وعلى هذا لا تحتاج الآية إلى حذف. يعني بعض الناس الشباب يقول إن الآية هنا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن. لا، ابن تيمية يقول: لا، هذه لا تحتاج حذفا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، تعم النوعين، الشفيع والمشفوع له أو المشفوع فيه. طيب، وطبعا الشباب كلما كان الكلام لا يحتاج حذفا كلما كان أولى، وتقدير الحذف يا شباب هذا يصار إليه عند الحاجة. قالوا: على هذا لا تحتاج الآية إلى حذف، بل يكون معناه يومئذ لا تنفع الشفاعة لا شافعا ولا مشفوعا إلا من أذن له الرحمن، المفروض ورضي له قوله، هو قال وقال صوابا، لا هو إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. عشان كده أنا قلت لك إن هو أظن، والله أعلم، أن ابن تيمية يعني سبق قلمه وهو يكتب هنا، هو كان يتكلم عن آية طه، ثم أدخل الكلام عن في سورة النبأ، وأنا في رأيي والله أعلم أن هذا كأنه يعني جرى على قلمه أو على لسانه دون أن يشعر، لأنه لم يكن يتكلم عن هذه الآية، كان يتكلم عن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. عشان كده شباب في صفحة 136 لما في أول الصفحة قلت لك: والشفاعة يومئذ لا تنفع ولا شفعا ولا مشفوعا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أنا في رأيي أن هذا سبق لسان أو سبق قلم، وأنه كان يتكلم عن آية طه، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، وبقي مستمرا أظن كأنه يعني التبس عليه الآيتين في هذا الموضع، لأنه استمر في الكلام عن الصواب، ذكرها أيضا في منتصف الصفحة 136، قال: وهنا اشترط الأمرين أن يأذن له الرحمن وأن يقول صواب، مع أنه أساسا كان يتكلم عن آية طه. ثم بعد ذلك عندنا هنا في صفحة 137 وقال صوابه، أنا وفي رأيي أنه لم يتكلم أساسا عن هذه الآية، هذه الآية لها موضع آخر وسيتكلم عنه إن شاء الله، ولكنه كان يقصد آية طه ورضي له قوله. قال: ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أملك لك من الله شيء، يا عباس عم رسول الله، لا أملك لك من الله شيء. وفي الصحيح أيضا: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبتي بعير لها رغاء، أو شاة لها يعار، أو رقاع تخفق، يعني أنه يريد أن يغيثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيقول: أغثني أغثني، فأقول: قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فيعلم من هذا أن قوله ولا يملكون من دونه، ولا يملكون من دونه الشفاعة، ولا يملكون منه خطابا، على مقتضاه، وأن قوله في الآية لا يملكون منه كقوله صلى الله عليه وسلم لا أملك لكم من الله من شيء، وهو كقول إبراهيم لأبيه، وهو كقول إبراهيم لأبيه وما أملك لك من الله من شيء. الآن يا شباب دخل هو في الكلام عن ملك الشفاعة، من الذي يملك الشفاعة؟ في فرق بين الشافع الذي يشفع وبين الذي يملك الشفاعة، واضح كده؟ طيب قال، فهو يريد أن يقول إن الكلام هنا لا يملكون منه خطابة أو لا يملكون الشفاعة هذا عام، وأن الاستثناء بعده استثناء منقطع، ليس معناها أن المذكور بعد ذلك يملك شيئا من الشفاعة، لا يملك أحد شيئا من الشفاعة، الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملكها. قال وهذه الآية تشبه قوله رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة، عشان كده أنا قلت لك إنه أساسا لم يكن يتكلم عن آية النبأ قبل ذلك وإنما سيتكلم عنها، فهذا واضح جدا إن هو كان قبل ذلك سبق قلم منه رحمه الله. قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى، شوف النظائر بقى شباب، جمع النظائر وتفسير الآيات والمعاني بعضها ببعض. قال رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه. فإن هذا مثل قوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. شفتوا يا شباب، يجمع النظائر في سياق واحد، ففي الموضعين اشترط إذنه، فهناك ذكر القول الصواب وهنا ذكر أن يرضى قوله، ومن قال الصواب رضي قوله، فإن الله إنما يرضى بالصواب. يا سلام على الجمال، يعني يريد أن يقول أن الآيتين يفسر بعضهم بعضا. قال وقد ذكروا في تلك الآية قولين، أحدهما أن الشفاعة أيضا أنه الشفاعة أيضا كما قال ابن السائب لا يملكون شفاعة إلا بإذنه، اللي هو الآية الأخرى شباب اللي هي في سورة عمة، سورة النبأ، اللي هي كلمة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. هل معنى لا يتكلمون يعني لا يشفعون، يعني يقصدون لا يمل أو لا يملكون الشفاعة يعني؟ قال والثاني لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه. قاله مقاتل كذلك قال مجاهد لا يملكون منه خطابة. قال كلاما، هذا من تفسير، قال كلاما آسف، لا يملكون منه خطابا، قال كلاما يعني لا يملك أحد أن يكلم الله في هذا الوقت إلا من أذن له الله. قال هذا من تفسيره الثابت عنه، وهو من أعلم أو أعلم التابعين بالتفسير. هذه فائدة شباب جليلة، أن ابن تيمية يبين يعني مكانة مجاهد رحمه الله في التفسير، وهذه الشهادة ليست فقط من ابن تيمية، بل يعني العلماء كالثوري وغيره يشهدون لمجاهد أنه من كبار أئمة التفسير، وهم من المفسرين الأساسيين لابد أن يرجع إلى قولهم. فهذه فائدة شباب، يعني إذا كنت تسجل فوائد هذه فائدة. قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يمكن أن تكتفي به يعني. وقال اللي هو مجاهد يعني عرضت المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية وأسأله عنها وعليه اعتمد، هذا كلام الشافعي يعني، أقصد كلام ابن تيمية آسف، وعليه اعتمد الشافعي وأحمد والبخاري في صحيح، يعني على تفسير مجاهد اعتمد الشافعي وأحمد. والشباب كنا نقرأ كتاب الرسالة الحمد لله أنهيناه قبل يومين تقريبا، ووجدنا كثيرا يعتمد الشافعي رحمه الله على تفسير مجاهد. قال وهذا يتناول الشفاعة أيضا اللي هو الكلام، يعني لو قلنا لا يملكون منه خطابة يعني لا يملك أحد أن يكلم الله في هذا الموقف إلا من أذن له الله، فالشفاعة نوع من الكلام. قال وهذا يتناول الشفاعة أيضا، وفي قوله لا يملكون منه خطابة لم يذكر استثناء، فإن أحدا لا يملك من الله خطابا مطلقا، إذ المخلوق لا يملك شيئا يشارك فيه الخالق، كما قد ذكرناه في قوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة أن هذا عام مطلق، فإن أحدا ممن يدعى من دون الله لا يملك الشفاعة بحال، ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير أن يكون ذلك مملوكا لهم. هذا مهم جدا يا شباب، كما أقول لك مثلا انتفع من هذه الحديقة لكنها في ملكي، واضح؟ فليس إذني لك بالانتفاع معناه أنك صرت مالكا لها، فالله سبحانه وتعالى إذا أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الصالحين أن يشفعوا فليس معنى ذلك أنه ملكهم الشفاعة. لذلك شباب نحن في الدنيا لا نسأل الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يملكها، وإنما نسأل الله فنقول يا رب شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا نسأل المالك ولا نسأل السبب. طيب، قال ولكن قال وكذلك قول لا يملكون منه خطابة، هذا قول السلف وجمهور المفسرين. وقال بعضهم هم هؤلاء هم الكفار، يعني لا يملكون منه خطابة، هذا الضمير يعود على الكفار. لا يملكون، هذا الضمير معناه أن الكفار هم الذين يملكون أن يخاطبوا الله، وهذا التفسير تفسير ضعيف ومبتدع ومخترع. لا شك أنه ضمني، لا شك أن الكفار داخلون فيه، لكن خطأ أنك أنت يكون عندك العموم ثم تفسره بالأخص الذي يوحي بالتخصيص. قال وقال بعضهم هؤلاء هم الكفار لا يملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم. قال ابن عطية قوله لا يملكون الضمير للكفار، أي لا يملكون من إفضاله وإكماله أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها، وهذا مبتدع وهو خطأ محض. ابن تيمية، مع أن ابن تيمية كثيرا ما يتكلم عن تفسير ابن عطية وأحيانا يتبع ابن عطية في بعض تفسيره، إلا أنه خطأه في هذا الموضع وقال إن القول بأن لا يملكون هذا محصور في الكفار خطأ، والصواب أنه لا يملك أحد أن يخاطب الله ويدخل في ذلك الشفاعة إلا بإذنه تبارك وتعالى. طيب، قال والصحيح قول الجمهور والسلف أن هذا عام. كلمة قول الجمهور والسلف في فرق يا شباب، الجمهور يعني الأغلب، والسلف يعني معناه الصدر الأول، هم الصحابة ومن بعدهم من التابعين. قال والصحيح قول الجمهور والسلف أن هذا عام، كما قال في آية أخرى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. شوف يا شباب، شوف تفسير الآيات بعضها ببعض إزاي كده، وإنت بتقرأ تجمع كل آية تشبه الأخرى. يعني شوف الآية بتقول إيه يا شباب، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. طيب الآية الثانية وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة يومئذ إلى آخر الآيات. فشوف يا شباب جمع الآيات بعضها وبعض، هذا جميل، وهذا من معنى أن القرآن مثاني يا شباب، مثاني أن الله سبحانه وتعالى ثناه، وهو يدل على التعداد أو التكرار، وهذا له فائدة كبيرة جدا. قال وفي حديث التجلي الذي في الصحيحين لما ذكر مرورهم على الصراط قال صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم أحد إلا الرسل، ودعوى الرسل اللهم سلم سلم، فهذا في وقت المرور على الصراط وهو بعد الحساب والميزان، فكيف بما قبل ذلك؟ يعني بيقول الذين، هو يريد أن يخطئ القول الذي زعم أن الكفار هم الذين لا يخاطبون الله في هذا المشهد، هو بيقول لا، الكل لا يملك من الله خطابا إلا يعني من أذن له الرحمن وقال صوابه، فهذا يدخل فيه الكل الجميع. فبيقول إذا كان الناس وهم بيمروا على الصراط الرسل هم الذين يتكلمون فقط، لا يتكلم أحد إلا الرسل، طب ماذا يقولون الرسل؟ اللهم سلم سلم. فإذا كان هذا الوقت الذي بعد الحساب وبعد الميزان فكيف بما قبله؟ فهمنا؟ وقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل وأولي العزم، وكل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني فعلت كذا وكذا، يعني كل نبي يذكر يعني فعله، نفسي نفسي نفسي. فإذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى مخاطبة الله تعالى بالشفاعة فكيف بغيرهم؟ يا سلام على الاستدلال الجميل. وأيضا فإن هذه الآية مذكورة بعد ذكر المتقين وأهل الجنة، وبعد أن ذكر الكافرين فقال إن المتقين مفازة، يعني بيتكلم هنا عن السياق. يا شباب، هذا مثال لرد المقالات الخطأ في التفسير، أننا أولا نردها بالنظر في نفس الآية وفي سياقها وما قبلها وما بعدها وبالأحاديث، وكذلك نردها بمخالفة ونرد هذا التفسير بمخالفته لقول السلف. والإمام الطبري رحمه الله كثيرا جدا ما يعلل خطأ القول لأنه مخالف لقول الحجة من المفسرين. طيب، قال إذن شباب ليس كل ما احتملته الآية لغة يصح أن يكون تفسيرا للآية المعينة، ليس كل ما احتملته الآية لغة يصح أن يكون تفسيرا للآية المعينة. فهمنا؟ مثلا لو أنا قلت قد أفلح من زكاها، فيمكن أن نقول هذا يدل على أنه قد أفلحت نفس زكاها الله. هل هذا المعنى صحيح؟ هذا المعنى صحيح، لكنه ليس تفسيرا للآية، لأن الآية لا تتكلم عن تقدير الله وإنما تتكلم عن مسؤولية العبد عن فعله، فالأليق هنا أن نقول قد أفلح من زكى نفسه، وليس المراد أنه قد أفلح من زكاه الله. هذا معنى صحيح لكنه ليس تفسيرا للآية، فليس كل ما احتملته اللغة يصح أن يكون تفسيرا للآية، وأقصد ليس كل ما احتملته اللغة أولا، أيوة نعم يصح أن يكون تفسيرا للآية، وليس كل ما احتملته الآية يكون تفسيرا لها، وإنما أن نشوف الأليق بهذه الآية. فهل هنا لا يملكون منه خطابة، هل هذا محصور في الكفار؟ هذا ممكن، ممكن، لكن السياق وكلام السلف يرده. فالسياق لا، السياق كان يتكلم عن المؤمنين أصلا، لأنه خلاص انتهى من الكفار لما قال لابثين فيها أحقابا إلى آخر الآيات. بعد ذلك قال إن المتقين مفازة حدائق وأعناب، وبعد كده يتكلم في هذا المشهد، واضح؟ طيب، قال إن المتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ثم قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فقال أخبر أن الروح والملائكة يقومون صفا لا يتكلمون، وهذا هو تحقيق قوله لا يملكون منه خطابة. والعرب تقول ما أملك من أمر فلان أو من فلان شيئا، أي لا أقدر من أمره على شيء، وغاية ما يقدر عليه الإنسان من أمر غيره خطابه ولو بالسؤال. يعني هو بيقول لا يملكون منه خطابة، يعني هذا هو الذي يملكه أنت، إذا كنت أنت لا تملك من أمر أي إنسان شيء إلا أن تخاطبه، فهمت كده؟ طيب، قال فهم في ذلك الموطن لا يملكون من الله شيئا ولا الخطاب. فيعني حتى يعني بيقول ايه، ان انا لو لا اذا بص يا شباب، اذا كنت انا لا املك من امر فلان شيئا، فبقي لي شيء واحد ان اخاطبه، تمام كده؟ فربنا كمان نفى هذا، فمعنى ان الله نفى ملك هؤلاء ان يخاطبوه، فيكون ما بعده أولى ألا يكون في ملكهم. زي ما أنت تيجي تقول لي كده ممكن يا حسين تسلفني 20,000 جنيه، فأقول لك ده أنا ما معيش شيلين. فإذا كنت أنا مش معايا شيلين خلاص، إذا أنا نفيت الأدنى نفي الأبلغ. فإذا نفى الله ملك هؤلاء لمخاطبته في هذا المشهد، فيكون ما أعلى منه أولى ألا يملكوه، يدخل فيه الشفاعة وغيره. يعني هو يريد أن يصل أنهم لا يملكون الشفاعة. والله يا شباب أنتم تقرؤون كلاما في غاية الإبداع رحمه الله. قال فهم في ذلك الموطن لا يملكون من الله شيئا ولا الخطاب. فإنه طبعا أنا إذا أردت أن أنفي الكل فأنفي الأقل. لما أنا أقول لك هل تزوجت، فأنت تقول لي يا عم ده لسه ما خطبتش. فأنت إذا نفيت الخطبة فقد نفيت الزواج، لكن إذا نفيت الزواج يمكن أن تكون خاطبا. فهمنا كده يا شباب؟ طيب، فإذا نفى الله الخطاب فينفى ما بعده. قال فهم في ذلك الموطن لا يملكون من الله شيئا ولا الخطاب. فإنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه، ولا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، فقد أخبر الخليل أنه لا يملك لأبيه من الله من شيء فكيف غيره. يبقى هو يريد أن يصل إلى أن الشفاعة ليست ملكا للشافع، وإنما هم سبب فقط. وقال مجاهد أيضا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال حقا، يعني صوابا يعني حقا، قال حقا حقا الدنيا وعملا به. يعني هذا كأني في خطأ هنا في النسخة، ممكن نراجع التفسير الطبري إن شاء الله عشان نعرف إيه الكلمة دي. حقا الدنيا وعملا به، لا، كلمة الدنيا دي كلمة غلط هنا. يعني يمكن أن يكون حقا في الدنيا وعملا به، ممكن حقا في الدنيا يعني أن يكون مؤمنا قال لا إله إلا الله. رواه والذي قبله عبد بن حميد وروي عن عكرمة وقال صوابا. قال الصواب نعم، الصواب قول لا إله إلا الله، فيكون هذا المعنى نعم. قال حقا في الدنيا يعني هو لا إله إلا الله، وعملا به يعني عمل بها. فعلى قول مجاهد يكون المستثنى من أتى بالكلم الطيب والعمل الصالح. وقوله في سورة طه لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فإذا جعلت هذه مثل تلك فتكون الشفاعة هي الشفاعة المطلقة، وهي الشفاعة في الحسنات ودخول الجنة، كما في الصحيحين إن الناس يمتهنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يرحمنا من مقامنا هذا، يهتمون أن الناس يهتمون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يرحمنا من مقامنا هذا، فهذا طلب الشفاعة الفصل. يعني في طبعا الشفاعة، في الشفاعة العظمى وفي الشفاعة الأخرى، يعني في شفاعة في أن يفصل الله بين العباد، وفي شفاعة أخرى في دخول الجنة وفي الحسنات وفي وهكذا. قالوا في حديث الشفاعة يعني أن الله يقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن، فهذه شفاعة أهل الجنة. ولهذا قيل إن هاتين الشفاعتين مختصتان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويشفع غيره في العصاة. يعني يتكلم عن الشفاعة الخاصة، هو الآن لا يريد أن يحرر هذا. قال فقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يدخل فيه الشفاعة في أهل الموقف عموما وفي أهل الجنة وفي المستحقين للعذاب. يعني يريد أن يقول إن قول الله تبارك وتعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة هذا يدخل فيه، طبعا إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يدخل فيه كل أنواع الشفاعة، الشفاعة في أهل الموقف عموما وفي أهل الجنة وفي المستحقين للعذاب، طبعا يقصد من المؤمنين. قال وهو سبحانه في هذه وتلك لم يذكر العمل، وإنما قال وقال صوابا وقال ورضي له قولا، لكن قد دل الدليل على أن القول الصواب المرضي لا يكون صاحبه محمودا إلا مع العمل الصالح، لكن نفس القول المرضي فقد قال الله إليه يصعد الكلم الطيب. يعني يريد أن يقول يا شباب إن هذه الآيات يمكن أن يفهم منها اشتراط أن يقول الإنسان القول الحق اللي هو لا إله إلا الله، أن يكون مؤمنا وأن يكون الله رضي عنه، لكنه لم يذكر العمل الصالح. فهو يقول لكن دل الدليل، جاءت حجة أخرى تبين أن القول المرضي لا يمكن أن يرضى عن صاحبه إلا بأن يعمل به، فقول لا إله إلا الله لابد أن يعمل به، وإلا لو كان مجرد كلام يقوله الإنسان دون أن يؤمن به ولا أن يعمل بمقتضاه فلا يكون مقبولا. قال وذكر البغوي وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرهما في قوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الآن انتقل إلى، يعني هو الآن فسر أولا الكلام عن الآيات يقول ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، انتهى من كلام الكفار أو المشركين في استشفاعهم بالأصنام أو أوليائهم، ثم انتقل بعدها إلى الآية في سورة طه، ثم في سورة النبأ، الآن يتكلم عن الآية في سورة الزخرف اللي هي إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فيها قولان، أحدهما أن المستثنى هو الشافع وهو محل من، يعني إلا من شهد، والثاني هو المشفوع له، هو المشفوع له. يعني يا شباب ركزوا معي كده، ربنا قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. احنا اتفقنا أن الشفاعة فيها ثلاثة أطراف، الطرف الأول هو الذي نريد أن نشفع له اللي هو المشفوع فيه، تمام؟ طيب، وفي أو المشفوع له ينفع الاثنين، وفي الشافع اللي هو الشفيع الذي يطلب الشفاعة، وفي عندنا المشفوع إليه، تمام كده، وهو ربنا تبارك وتعالى في هذا الموضع. يعني فقول الله سبحانه وتعالى لا يملكون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، يعني الذين يدعون من دونه، يعني الذين يدعون، يعني أن المشركين يدعون غير الله ويظنون أنهم يملكون الشفاعة، فربنا يقول لا يملكون الشفاعة. يبقى الله سبحانه وتعالى نفى ملك الشفاعة عن كل الخلق، الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملكها. طيب، ما معنى إلا من شهد بالحق؟ هل معناها الأول، إحنا عندنا هنا أمران، من شهد بالحق هنا يراد به الشافع الذي يشفع أو المشفوع فيه الذي يشفع له؟ يعني يا ترى يراد به الفاعل ولا المفعول له؟ الفاعل اللي هو الشفيع، هل معنى إلا من شهد بالحق يعني الشخص الذي يشفع أو الشخص الذي يشفع فيه؟ ففي قولان هنا، لكن إحنا متفقون إن كل من دون الله لا يملك الشفاعة ولكنه يشفع، واضح كده، يعني يؤذن له في الشفاعة. قال رحمه الله فيها، يعني فيها قولان، أحدهما أن المستثنى هو الشافع وهو محل من الرفع، والثاني المشفوع له. قال أبو الفرج يعني ابن الجوزي في معنى الآية قولان، أحدهما أنه أراد بالذين يدعون من دونهم آلهتهم، ثم استثنى عيسى وعزيرا والملائكة، فقال إلا من شهد بالحق وهو شهادة أن لا إله إلا الله وهم يعلمون، يعني بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم. قال وهذا مذهب الأكثرين منهم قتادة. والثاني أن المراد بالذين يدعون عيسى وعزيرا والملائكة الذين عبدهم المشركون، لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد إلا من شهد بالحق، وهي كلمة الإخلاص، وهم يعلمون أن الله خلق عزيرا عيسى وعزيرا والملائكة، وهذا مذهب قوم منهم مجاهد. خلينا نشرح يا شباب الفرق بين القولين، ركز كده وصحصح عشان احنا لسه قدامنا حوالي 10 صفحات ان شاء الله. بصوا يا شباب، دلوقتي احنا عندنا هذه الآية في سورة الزخرف كالتالي: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. يبقى احنا عندنا ناس يدعون من دون الله اللي هم المشركون. طيب المشركون دول يدعون مين؟ يدعون عيسى ويدعون عزيرا ويدعون الملائكة والأنبياء والصالحين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، يعني كل هذه الأصناف التي ادعي أنها تملك الشفاعة، لا، هم لا يملكون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهل المقصود هنا إلا من شهد بالحق ممن يدعون من دون الله، فيستثنى منهم المسيح والملائكة والصالحين فهؤلاء يشفعون، أو المراد إلا من شهد بالحق فيكون الكلام عن المشفوع له؟ يعني هل المقصود هنا الكلام عن الشافع اللي هو يدخل في عيسى والصالحون والأنبياء، أو المشفوع له فيشترط فيه إخلاص العبادة والإيمان؟ فهمنا كده؟ فهذا هذان قولان. وقال البغوي: ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق هم عيسى وعزير والملائكة، فإنهم عبدوا من دون الله ولهم الشفاعة. وعلى هذا تكون من في محل رفع، وقيل من في محل خفض، وأراد بالذين يدعون عيسى وعزير والملائكة، يعني أنهم لا يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق. قال والأول أصح، اللي هو الإيه؟ القول الأول اللي هو إن هو استثنى عيسى وعزير والملائكة إلا من شهد بالحق، اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله وعلم بقلوبهم، يعني أنه استثنى هؤلاء، يعني إلا من شهد بالحق، بل مراد هنا الشافع وليس المشفوع فيه، تمام كده؟ إنما غيرهم قال لا المشفوع فيه. طبعا يا شباب الكلام عن عزير وإن عزير هذا من الصالحين أو من الأنبياء هذا محل نظر، وهناك بحث لبعض الباحثين المميزين وهو الدكتور سامي عميري تكلم فيه عن عزير، هل اليهود عبدوا عزيرا؟ ومن عزير هذا؟ هل عزير هذا كان يعني رجلا صالحا أم كان رجلا مفسدا؟ وله بحث طويل، وهو يرى أن عزير اللي هو عزرة هذا اتخذه اليهود، يعني زعموا أنه هو إله، بمعنى أنه يعني كان حرف لهم التوراة وأنهم اتبعوه على تحريفه. له حلقة موجودة عموما على يوتيوب، وهي حلقة مفيدة يعني تحتاج بحثا، ولكن يعني تعرف أن هذا محل بحث، أن الكلام عن العزير بأن العزير هذا رجل صالح أو أنه نبي أو أنه كذا، هذا هو محل نقد يحتاج فحصا وليس عندنا فيه حجة. وهو يعني أقام أدلة سواء من نسخ التوراة أو من غيرها بأن عزير هذا هو عزرة، وهو الذي حرف لهم التوراة وهم الذين اتبعوه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، يعني أنهم اتبعوه في ذلك وفي تحريفه للتوراة. طيب المهم نرجع بقى للآية اللي عندنا. قلت قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة، منهم ابن أبي حاتم روى بإسناده المعروف عن مجاهد على شرط الصحيح عن مجاهد قوله: ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة عيسى وعزيرا والملائكة، يقول لا يشفع عيسى وعزير. طبعا ابن تيمية سينتقد تفسير ابن الجوزي بعدما عرضه، ياريت حد شباب يكتب المدة اللي احنا عملنا فيها، احنا ان شاء الله قربنا، يعني ان شاء الله الكتاب سينتهي، لازم ننهي النهاردة يا شباب، احنا طولنا فيه كثيرا يعني، فمعلش اصبروا معايا شوية. ابن تيمية بعد ما عرض المقالات التي ذكرها ابن الجوزي سينتقد هذه المقالات من حيث النقل ومن حيث المعنى. فمن حيث النقل يقول الآن: قلت قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة منهم ابن أبي حاتم روى بإسناده المعروف عن مجاهد على شرط الصحيح عن مجاهد قوله: ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة عيسى وعزيرا والملائكة، يقول: لا يشفع عيسى وعزير والملائكة إلا من شهد يعلم الحق. هذا لفظه. تمام تمام ساعة يعني ساعتين العشر دقائق إن شاء الله نكمل يا شباب، ربع ساعة بالضبط إن شاء الله ننهي بإذن الله. قال: إلا من شهد بالحق يعلم الحق. هذا لفظ جعل شفع متعديا بنفسه، وكذلك لفظ كذا كذا، يعني في كلمات هنا ليست موجودة في النسخة. قال: وعلى هذا فيكون منصوبا لا يكون مخفوضا، كما قاله البغوي: فإن الحرف الخافض إذا حذف انتصب الاسم. يعني كما نقول يا شباب مثلا إيه الحرف الخافض إذا انتزع نصب الاسم، يعني لما أقول لك مثلا إيه ما معنى كلمة ما معنى كلمة الصلاة في اللغة، فلو قلت في اللغة ممكن أقول لغة، فلما أنا حذفت حرف الجر نصبت، فبدل ما أقول معنى الصلاة في اللغة كذا قلت الصلاة لغة كذا مثلا، هذا الذي يريد يعني. قال: ويكون على هذا يقال شفعته وشفعت له، أو شفعته وشفعت له، كما يقال نصحته ونصحت له. شفع أي صار شفيعا للطالب، أي لا يشفعون طالبا ولا يعينون طالبا، المفروض لا يعينون تقريبا، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أن الله ربهم، يعني يعلمون أن الله ربهم. وروى بإسنادي، شوف يا شباب هذا جميل، في فائدتين، وأنا بحاول يا الله أختصر في الفوائد، وإلا لو فتحت في الفوائد يعني ممكن ناخد ساعتين كمان. الفائدة الأولى إن هو لما نقل عن ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي ينقل المقالات بغير إسناد، أنه رجع إلى الكتب التي تنقل بإسناد كتفسير الطبري وابن أبي حاتم، واضح كده شباب؟ وهذا جميل، لأن أحيانا ينقل الناقل بالمعنى، وأنت إذا رجعت إلى المصدر الأصلي تجده مخالفا للمعنى الذي فهمه. والفائدة الثانية شباب هو نقد المقالات، ليس كل ما يروى يقبل. قال: وروى بإسنادي عن قتادة: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الملائكة وعيسى وعزير، أي أنهم قد عبدوا من دون الله ولهم شفاعة عند الله ومنزلة. قلت: كلا القولين معناه صحيح من ناحية المعنى، فرق بين صحة المعنى وكونه تفسيرا. قلت: كلا القولين معناه صحيح، ولكن التحقيق في تفسير الآية، شوف ابن تيمية سيرد هذه التفاسير بمعنى أنها تفاسير ضمنية متضمنة، لكنها ليست مطابقة لمعنى الآية، وهذا جميل جدا يا شباب، فرق بين مطابقة الآية ومعنى الآية. يعني مثلا يا شباب لما أنا أقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، فأنت تفسر الفطرة هنا مثلا بإعفاء اللحية وبمش عارف تقليم الأظفار، ف هذا ضمن، هذا تفسير ضمن المعنى وليس تفسيرا مطابقا، لأن هذا يدل على كل أنواع الفطرة. فهم هنا قالوا إن الملائكة تشفع وإن عيسى يشفع، هذا صحيح، لكن هل هذا هو المراد من الآية؟ لا، ليس هذا هو المراد من الآية. المراد من الآية نفي ملك الشفاعة عن كل من سوى الله، هذا هو المراد، ثم بعد ذلك ندخل في التفاصيل. قلت: كلا القولين معناه صحيح، ولكن التحقيق في تفسير الآية أن الاستثناء منقطع. ليه يا شباب؟ لأنهم جعلوا الاستثناء في الآيات السابقة على بابه: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد، يبقى إلا من شهد هذا مستثنى من الذين لا يملكون، وهذا ليس صحيحا، لأن الصواب يا شباب أنهم يشفعون لكن الكل لا يملك، فإذا كان الكل لا يملك فالمذكورون بعد أداة الاستثناء ليسوا مستثنين من الملك، لا، هذا استثناء على غير بابه، كما قلت لكم مثلا أنا واحد يقول لي مثلا: هل أنت سافرت إلى إفريقيا؟ فأنا أقول: أنا لم أسافر إلى إفريقيا إلا الشام. هل الشام هنا من إفريقيا؟ لا، وإنما أنا قصدت إلا الشام، يعني لكن الشام سافرت إليها. فهمنا كده شباب؟ فالاستثناء المنقطع أنا ذكرناه قبل ذلك، والعلماء يختلفون مثلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هل هذا استثناء على بابه؟ هل إبليس هو من الملائكة؟ أو يكون المعنى لكن إبليس لم يسجد؟ فهمنا كده شباب؟ هذا هو الاستثناء. أما أقول مثلا: جاء القوم إلا الحمار مثلا، فهل الحمار من القوم؟ لا، ليس منهم، فيكون هذا ولا يكون بمعنى لكن. ولكن التحقيق في تفسير الآية أن الاستثناء منقطع، يبقى كل التفسير اللي قبله كانت تجعل الاستثناء على بابه. قال: ولا يملك أحد من دون الله الشفاعة مطلقا، لا يستثنى من ذلك أحد عند الله، فإنه لم يقل ولا يشفع أحد. يعني لو قال الله سبحانه وتعالى لا يشفع أحد إلا كذا يبقى صح، يبقى هذا استثناء على بابه، لكن ربنا هنا يتكلم عن الملك. طيب، قال: ولا يملك أحد، كما أقول لكم مثلا شباب، خلينا نجيب مثال بالضبط هنا، لا يملك أحد منكم شيئا من حديقتي لكن من أكل منها، يبقى كأن المعنى إيه؟ لكن آذن لكم بالأكل، لكن مع ذلك أنتم لا تملكوها. هذا بالضبط هو معنى الكلام، لا يملك أحد الشفاعة من دون الله تبارك وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة بعض هؤلاء الذين ذكرهم. قال: فإنه لم يقل لا يشفع أحد، ولا قال لا يشفع لأحد، فلا يتكلم لا عن الشافع ولا عن المشفوع فيه، بل قال: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، وكل من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة البتة. هذا من أجمل ما يكون. يبقى الكلام هنا عن الملك وليس عن الشفاعة، والشفاعة بإذن ليست مختصة بمن عبد من دون الله، صح. يبقى هذا هذا هذا أدعى في أن يكون الاستثناء على غير بابه. لماذا؟ لأن هو تكلم هنا عن كل أنواع الشفاعة وليست فقط الشفاعة من دون الله. قال: والشفاعة بإذن ليست مختصة بمن عبد من دون الله، لا، هي كل من يشفعون لا يشفعون إلا بإذن الله. قال: وسيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم لم يعبد كما عبد المسيح، وهو مع هذا له شفاعة ليست لغيره، فلا يحسن أن تثبت الشفاعة لمن دعي من دون الله دون من لم يدعى، صح. يبقى لو كان معنى الآية هنا أنها تحصر من تقبل شفاعتهم، فكيف حصروا المسيح والملائكة ولم يذكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم من كل شفاعة؟ واضح كده؟ فلذلك ابن تيمية يرى أن هذه المعاني صحيحة لكنها ليست التحقيق في تفسير الآية. طيب، قال: فمن جعل الاستثناء متصلا، دي خلاصة شباب، فمن جعل الاستثناء متصلا فإن معنى كلامه أن من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة إلا أن يشهد بالحق وهو يعلم، أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم، ويبقى الذين لم يدعوا من دون الله لم تذكر شفاعتهم لأحد، وهذا المعنى لا يليق بالقرآن ولا يناسبه، وسبب نزول الآية يبطله أيضا. يا سلام يا سلام على الإبداع. يعني هو شوفوا يا شباب، شوف كيف بدأ، كيف أدار الآية يا شباب، كيف أدار الآية. أولا أتى بأقوال المفسرين الذين يجمعون الأقوال كابن الجوزي والبغوي، بعد ذلك رجع إلى المصادر الأصلية عند ابن أبي حاتم وأجاء بالروايات، ثم بيّن أن هذه الأقوال متضمنة في الآية لكنها ليست التحقيق في تفسير الآية، ثم بيّن أدلته على خطأ هذا التفسير اللي هو الحاصر الذي يحصر الآية في هؤلاء المذكورين عيسى وعزير والملائكة، ثم بعد ذلك أتى باللوازم، يعني أنه يلزم إذا فسرتم الآية بهذا المعنى لازمان باطلان: الأول أن يكون المذكور الذين ذكرتموهم يملكون الشفاعة، وهذا خطأ لأنهم لا يملكون الشفاعة، والثاني أن يكون الذين أذن لهم في الشفاعة لا يذكر فيهم إلا من عبدوا أو دعوا من دون الله. طب وأين غيرهم؟ وأين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يشفعون؟ فهذا شباب من جمال التفسير، فهو يريد أن يقول إن هذا المعنى متضمن لكنه ليس تفسيرا للآية، وهذا ينزه عنه القرآن. قال: وأيضا يعني هذه حجة أيضا على خطأ هذا التفسير وصحة تفسيره هو. قال: وأيضا فقوله ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة يتناول كل معبود من دونه، ويدخل في ذلك الأصنام، فإنهم كانوا يقولون هم يشفعون لنا. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يعني يريد أن يقول إن هذا الحصر خطأ من جهتين. بص يا شباب، هؤلاء حصروا في قول الله تبارك وتعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه، فحصروا ذلك، يعني حصروا الشفاعة فقط في من عبد من دون الله بغير رضاه مثل المسيح والملائكة، تمام؟ فابن تيمية خطأهم أولا فقال أين الذين يشفعون ولم يعبدوا من دون الله كالنبي صلى الله عليه وسلم، أنتوا كده أخرجتموه، تمام؟ طيب هذا أول خطأ. طب الخطأ الثاني أن الذين دعوا من دون الله والتمست الشفاعة منهم ليسوا فقط عيسى والعزير والملائكة، هناك أيضا الأصنام، فأنتم كذلك أخرجتم الأصنام. لا، الآية حاصرة، فالآية يا شباب أقصد الآية جامعة. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فإذا قيل إنه استثنى الملائكة والأنبياء كان في هذا إطماع لمن عندهم أن معبوديهم من دون الله يشفعون لهم، وهذا مما يبين فساد القول المذكور عن قتادة. يعني هو بيبين أن هذا القول فاسد يرده، يعني هذا متضمن في الآية لكنه لا يمكن أن يكون تفسير الآية، لا يمكن أن يكون تفسيرا مطابقا للآية. طيب، قال: فإنه إذا كان المعنى أن المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو أنبياء، كان في هذا إثبات شفاعة المعبودين لمن عبدوهم إذا كانوا صالحين، والقرآن كله يبطل هذا المعنى. ولهذا قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فبين أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الرب، فعلم أنه لا بد أن يؤذن لهم في من يشفعون فيه، وأنهم لا يؤذن لهم إذن مطلق. يبقى هذا الشباب يؤكد أنهم لا يملكون، وإنما هم يحتاجون إذنا، وهذا الإذن ليس مطلقا، لابد أن يكون إذنا مقيدا بمن أذن الله ورضي عنه. قال: وأيضا هذا شباب وجه آخر. أول ما يقول وأيضا هذا وجه آخر في تقوية قوله ورد القول الآخر. وأيضا فإن في القرآن إذا نفى الشفاعة من دونه نفاها مطلقا، فإن قوله من دونه إما أن يكون متصلا بقوله يملكون أو بقوله يدعون أو بهما. فالتقدير لا يملك الذين يدعونهم الشفاعة من دونه أو لا يملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا، وهذا أظهر. يعني إما أن المقصود هنا لا يملكون الدعاء، يعني لا يملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا، تمام كده، أو لا يملك الذين يدعونهم الشفاعة من دونه، ينفع الاثنين. لكن ابن تيمية بيرجح أن المعنى لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة يعني أن يشفعوا، لا يملكون أن يشفعوا، يعني هؤلاء لا يملكون، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون الشفاعة، وكذلك لا يملكون أن يشفعوا إلا بإذن الله. وهذا جميل جدا يا شباب، هذا بالضبط يشبه لا يملكون منه خطابة. يعني يبقى الملك هنا نفي للملك المطلق ونفي حتى للشفاعة، يعني لا يستطيع أن يشفع إلا إذا أذن الله له. يا سلام على الكلام الجميل. قال: لأنه قال، طبعا كثير من الشباب ليس عنده صبر على هذا النمط من تحليل الآيات والأحاديث، ويريد أن يعرف خلاصة القول. والفرق يا شباب الواضح بين طالب العلم والمثقف أن المثقف يريد أن يعرف النتيجة سريعا، ولا يريد أن يتعب في الوصول لها، لا يريد أن يعرف كيف جاءت وأين جاءت ومتى جاءت، يقول لك من الآخر كده قل لي الخلاصة. لكن طالب العلم يحتاج أن يعرف لماذا وكيف، وكيف قررها، وكيف رد ما يخالفه، وكيف أجاب عن الإشكالات. طيب، قال رحمه الله: أو لا يملك الذين يدعون من دونه أن يشفعوا، وهذا أظهر، يعني لا يملكون أن يشفعوا. قال: لأنه قال ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة، فأخر الشفاعة وقدم من دونه، ومثل هذا كثير في القرآن. شوف هيجمع لك النظائر بقى، يدعون من دون الله ويعبدون من دون الله، كقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وقوله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، بخلاف ما إذا قيل لا يملك الذين يدعون الشفاعة من دونه، فإن هذا لا نظير له في القرآن. هذا شباب أيضا من أجمل قرائن الترجيح، معهود القرآن العام، معهود القرآن يا شباب، هذا من أجمل ما يستعمل في الترجيح. إزاي؟ أضرب لكم مثلا جميلا جدا. دلوقتي يا شباب معهود القرآن أن كل نبي يصدر منه شيء يستحق الاستغفار يأتي معه استغفاره. مثلا آدم وحواء لما أكل من الشجرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا، سيدنا إبراهيم مثلا قال والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين، سيدنا نوح عليه السلام قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سيدنا موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فلما لم يذكر الله استغفارا ليوسف عليه السلام في موقفه مع امرأة العزيز، فهذا يرجح أنه لم يصدر منه ذنب يستحق الاستغفار. فهذا يرجح أن يوسف عليه السلام لم يهم بالمرأة الهم الذي يكون فيه مذنبا، وإنما غاية ما يمكن أن يكون حصل له أنه خطر بباله. طب عرفنا هذا يا شباب من قرائن كثيرة، من جملة هذه القرائن أن معهود القرآن في ذكر ما جاء عن الأنبياء أنه فيه استغفار. مثلا الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. مثلا آيات كثيرة جدا فيها في هذا المعنى. فالشاهد يا شباب أن معهود القرآن من ناحية اللغة التركيب اللغوي أو من ناحية المعنى هذا يقدم على الأجنبي أو الأمور الغريبة، واضح كده؟ طيب، قال: واللفظ المستعمل في هذا أن يقال لا يملك الذين يدعون الشفاعة إلا بإذنه أو لمن ارتضى ونحو ذلك، لا يقال في هذا المعنى من دونه. يعني لو كان الكلام عن الشفاعة لا يستعمل فيه كلمة من دونه، وإنما يستعمل كلمة بإذنه أو رضي له قوله. فلما استعمل كلمة من دونه يبقى الكلام هنا عن الملك وليس عن مجرد الشفاعة. تمام. قال: فإن الشفاعة هي من عنده فكيف تكون من دونه؟ يا سلام. لكن قد تكون بإذنه وقد تكون بغير إذنه. تمام. يبقى إذا كنا نتكلم عن مجرد الشفاعة فنحن نتكلم عن إذن وغير إذن، أما إذا كنا نتكلم عن الملك فنحن لا نتكلم عن إذن أو غير إذن. الملك هذا إما من دون الله أو الله وحده الذي يملكها، فلا بد أن تعلم أن الله وحده هو الذي يملك. والله يا شباب هذا كلام يعني لن تجده في كتب التفسير، والله كلام هذا من أجمل ما يكون. وهذه الكتب للأسف يعني هجرت، هذه الكتب لا تقرأ دلوقتي. الشباب يعني يريدون الاستعجال، عايز يقرأ الكتب السريعة، لا صبر له أساسا، ليس عنده صبر ولا يعرف المراجع ولا عنده اهتمام. وإن شاء الله يكون لنا بإذن الله محاضرة عن ضرورة أن يكون لك ورد إن شاء الله البرنامج المصاحب يوم الاثنين إن شاء الله. شباب يكون عندنا درس عن البرنامج المصاحب في بناء طالب العلم، لازم يكون عندك ورد في كتب الأئمة على الأقل كل يوم ساعة، إنك أنت تتضلع من علم هؤلاء. قال: وأيضا فإذا قيل الذين يدعون مطلقا دخل فيه الرب تعالى، فإنهم كانوا يدعون الله ويدعون معه غيره، ولهذا قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. والتقدير الثالث: لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه، وهذا أجود من الذي قبله، ولكن يرد عليه ما يرد على الأول. أيضا هذا ليس حسنا. تمام كده، يعني أنه يكون مخصوص بمن دعي من دون الله دون غيرهم. يعني قال: ومما يضعفها كمان، في حاجة تضعفها أيضا، أن الشفاعة لم تذكر بعدها صلة لها، بل قال: لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، فنفى ملكهم للشفاعة، ملكهم الشفاعة مطلقا. وهذا هو الصواب. نعم، يبقى شاب هو من الآخر يريد أن يخطئ كل من جعل الاستثناء متصلا، والصواب أن الاستثناء منقطع. لماذا؟ لأننا لو قلنا إن الاستثناء متصل فهذا خطأ من أكثر من وجه، منها مثلا أنه يظن أنهم يملكون الشفاعة وليس صحيحا، ومنها أنه يحصر ذلك في من دعي من دون الله ويخرج من لم يدع، ومنها كذلك أنه يدخل الأصنام وليسوا مقصودين. واضح كذا شباب، وليس الأليق بكتاب الله. طيب، قال: ومما يضعفهما يعني القولين السابقين أن الشفاعة لم تذكر بعدها صلة لها، بل قال: لا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة، فنفى ملكهم الشفاعة مطلقا. وهذا هو الصواب. الصواب أن كل من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة، فإن المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه بمشيئته وقدرته، والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال. طيب، خلينا نركز هنا شباب. ابن تيمية واضح جدا أنه حتى يخطئ القول الذي قال هو أظهر. يعني ابن تيمية عنده أقوال في من زعموا أن الاستثناء منقطع متصل، من ضمنها مثلا: لا يملك الذين يدعونهم الشفاعة من دونه، أو لا يملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا. قال: وهذا أظهر، لكنه أيضا يخطئه يا شباب. واضح؟ يعني ابن تيمية يخطئ هذا القول، ليس كل ما قال فيه العالم أنه أظهر أنه يرجحه، وإنما يقول هو أقرب إلى الصواب. فابن تيمية يخطئ كل الأوجه التي زعم فيها أن هذا الاستثناء متصل على أي صورة وعلى أي تفسير، ويرى أن الصواب أن الاستثناء منقطع، وأن ما بعده اللي هو يقصد به مجرد الشفاعة بشروطها الإذن والرضا كما والشهادة بالحق، وليس استثناء متصلا بمعنى أنهم يملكون الشفاعة أو يملكون أن يشفعوا. كل هذا يرده ابن تيمية رحمه الله. يبقى احنا نكتب هذا الشباب اللي هي صفحة 144 لما قال وهذا أظهر في السطر قبل الأخير نقول سيرده بعده. طيب قال وأن كل ما ندعي من دون كذا كذا كذا تمام لا يملك الشفاعة فإن الملك للشيء هو الذي يتصرف فيه بمشيئته وقدرته والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال ولا يقال في هذا إلا بإذنه إنما يقال ذلك في الفعل فيقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني يا شباب لا يصح أن تذكر نفي الملك إلا بإذنه لأن لا يتناسبان. أنت إذا نفيت الملك يبقى هذا يدخل فيه الكل لكن إذا نفيت الشفاعة يبقى هذا يدخل فيه الإذن فيصح أن تقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صح هذا واضح جدا جميل لأنه قد يشفع أحد بإذن الله لكن لا يصح أن تقول لا يملك أحد الشفاعة إلا بإذن الله هذا لا يتناسب لأنه لا يمكن أن يملك أحد الشفاعة. الشفاعة ملك لله. واضح يا شباب؟ والله هذا كلام جميل جدا. طيب قال وأما في الملك فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لها فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها بل هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون خليقا وربا. هذا كما قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فنفى الملك مطلقا ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فنفى نفع الشفاعة إلا لمن استثناه. لم يثبت أن مخلوقا يملك الشفاعة بل هو سبحانه له الملك وله الحمد لا شريك له في الملك. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره وتقديره. يا سلام على الإبداع. أثبت أن الله يملك الشفاعة وأنه تبارك وتعالى بيّن أنه وحده له الملك وليس له شريك في الملك. قال ولهذا شوفوا الكلام الجميل يا شباب ولهذا لما نفى الشفعاء من دونه نفاهم نفيا مطلقا بغير استثناء وإنما يقع الاستثناء إذا لم يقيدهم بأنهم من دونه كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وكما قال تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وكما قال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلما قال من دونه نفى الشفاعة مطلقا وإذا ذكر بإذنه لم يقل من دونه كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يا سلام والله العظيم هذا من أجمل ما يكون يا شباب. ليه؟ لأنه يأتي بالآيات في القرآن الكريم ويشوف المعهود من هذه الآيات. فهل كلمة من دونه هذه تذكر في الشفاعة أو في الملك؟ نشوف الآية التي هي محل البحث يا شباب ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإذا ذكر الملك فلا يذكر من دونه لأنه لا يملك أحد الشفاعة مع الله. الشفاعة لله تبارك وتعالى. طيب إذا نفى الشفاعة مطلقا وإذا نفى الشفاعة مطلقا فهو يذكر من دونه. واضح كذا؟ فقال إيه شوف الكلام هنا بيقول فبين أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا الآية أقصد في الصفحة 146 قال ولهذا لما نفى الشفعاء من دونه نفاهم نفيا مطلقا بغير استثناء وإنما يقع الاستثناء إذا لم يقيدهم بأنهم من دونه كما قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع كما قال وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وكما قال تعالى كذا كذا فلما قال من دونه نفى الشفاعة مطلقا. يبقى أول ما يقول من دونه يا شباب يبقى هذا نفي مطلق لكن إذا ذكر بإذنه ولم يقل من دونه كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه يعني يدل أن هذه الشفاعة التي هي مجرد سبب فهي الشفاعة المأذون لها وليس في ملك الشفاعة. قال فمن تدبر القرآن تبين له أنه كما قال تعالى الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ليس بمختلف ولا بمتناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه فائدة جديدة شباب في تفسير آية جديدة. شوف بينقلك من آية إلى آية ومن معنى جميل إلى معنى جميل. قال وهو مثاني يثني الله فيه الأقسام ويستوفيها. يبقى كلمة مثاني يبقى فيها معنى أن الله يثنيها يكررها ويستوفيها يعني يكمل بعضها ببعض. قال والحقائق إما متماثلة وهو المتشابه، وإما مماثلة وهي الأصناف والأقسام والأنواع وهي المثاني. قال والتثنية يراد بها جنس التعديد من غير اقتصار على اثنين. يبقى ليس معنى اثنين يا شباب التثنية مثاني انها ذكرت مرتين فقط، لا، مثاني يعني مكررة او معددة. فهمنا كده؟ كقوله، كما في قوله ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين، يراد به مطلق العدد، كما تقول قلت له مرة بعد مرة، تريد جنس العدد يعني لا تقصد مرتين فقط. وتقول وتقول هو يقول كذا ويقول كذا، وإن كان قد قال مرات، كقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، لم يرد أن هذا قاله مرتين فقط كما يظنه بعض الغالطين. يعني بعض الناس يقول النبي، يظن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مرتين فجعل ذلك حدا، يعني افتكر ظن ان قول حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي يعني مرتين فقط. لا، هو يقصد ان هذا هو الذي يقوله، فبقدر ما تجلس بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي. فهمنا كده يا شباب؟ طيب، يبقى ليس المقصود الحصر في الاثنين، بل يريد أنه جعل يثني هذا القول ويعدده ويكرره كما كان يثني لفظ التسبيح. وقد قال حذيفة رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم إنه ركع نحو من قيامه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وذكر أنه سجد نحو من قيامه يقول في سجوده رب اغفر لي رب اغفر لي. يعني هل معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرتين فقط في هذه المدة؟ لا، معناها أنه كان يعدد ويكرر. وقد صرح في الحديث الصحيح أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء وآل عمران، فإنه قام بهذه السور كلها، وذكر أنه كان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. فعلم أنه أراد بتثنية اللفظ جنس التعداد والتكرار، والاقتصار على لا الاقتصار على مرتين، أظن لا الاقتصار وليس والاقتصار، لا قال والاقتصار على مرتين، لسه هذا كلام جديد، والاقتصار على مرتين فإن الاثنين أول العدد الكثير، فذكر أول العدد يعني أنه عدد هذا اللفظ لم يقتصر على مرة واحدة، فالتثنية التعديد، والتعديد يكون للأقسام المختلفة. نعم. قال وليس، دي فائدة أيضا في علوم القرآن يا شباب، قال وليس في القرآن تكرار محض، وليس في القرآن تكرار محض، بل لابد من فوائد في كل خطاب، فالمتشابه في النظائر المتماثلة والمثاني في الأنواع، وتكون التثنية في المتشابه، أي هذا المعنى قد ثني في القرآن لفوائد أخرى. يبقى هذا جميل جدا يا شباب، انه يفرق بين المثاني والمتشابه. الله نزل احسن حديث كتابا متشابها مثاني، فهو يقول المتشابه في النظائر المتماثله، يعني يكون هذا الشيء كرر بلفظه، مثلا في سوره التحريم وسوره التوبه يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا مكرر خلاص كده، يبقى هذا من الايه، من المتشابه. لكن المثاني هو أن يتكرر النوع، مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر قصة من أعطاهم الملك وليس دليل على حبهم، مثلا قارون ومثل فرعون ومثل يعني الرجل الذي جعل الله له جنتين، فهذا من المثاني. لماذا؟ لأنها قصة متنوعة ولكن يجمعها رابط واحد. طيب، قال فالمثاني تعم هذا وهذا، وفتحة الكتاب هي السبع المثاني لتضمنها هذا وهذا، وبسط هذا له موضع آخر. قال والمقصود هنا، هيرجع تاني يا شباب، قال والمقصود هنا أن قوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة قد تم الكلام هنا. يعني تيمية يريد أن يقول أن هذا الكلام الذي يأتي بعد ذلك كلام جديد، وهذا معنى الاستثناء منقطع. قال فلا يملك أحد من المعبودين من دون الله الشفاعة البتة، ثم استثنى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فهذا استثناء منقطع، والمنقطع يكون بمعنى المشترك بين بالمعنى المشترك بين المذكورين، فلما نفى ملكهم الشفاعة بقيت الشفاعة بلا مالك لها، كأنه قيل فإذا لم يملكوها هل يشفعون، يعني كأن واحد سأله، يعني كأن إنسانا يقول إذا كان الله تبارك وتعالى نفى ملك هؤلاء للشفاعة ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة هل بقي لهم شيء في الشفاعة؟ يعني كأني مثلا أقول لك أنا أقول مثلا للناس لا يملك أحد من الناس هذه الحدائق، هذه الحدائق ملكي أنا، فكأن شخصا يقول له طيب هل لنا أن نأكل منها؟ فهذا هو معنى الآية شباب، الله سبحانه وتعالى قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، فكأن سائلا يقول طيب هل يمكن أحدا أن يشفع، هل يمكن احدا الذي ياتي بعد يمكن بيكون المفعول به، فهذا الصواب ان تقول هل يمكن احدا ان يشفع، يعني هل يمكن احدا الشفاعه، فيقول الله سبحانه وتعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهذا هو صواب القول، ان يكون معنى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أن هؤلاء يشفعون، هم أسباب في الشفاعة لكنهم لا يملكونها. لذلك شاب نحن نسأل الله الشفاعة ولا نقول يا رسول الله اشفع لنا يعني في الدنيا، وإنما نقول يا رب شفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال كأنه قيل فإذا لم يملكوها هل يشفعون في أحد؟ فقال نعم، من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذا يتناول الشافع والمشفوع له، يعني إلا من شهد بالحق يكون الذي شفع، الذي يشفع شهد بالحق وهو يعلم، والمشفوع له شهد بالحق وهو يعلم كما سبق. قال فلا يشفع إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فالملائكة والأنبياء والصالحون وإن كانوا لا يملكون الشفاعة لكن إذا أذن الرب لهم شفعوا، وهم لا يؤذن لهم في الشفاعة للمؤمنين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله فيشهدون بالحق وهم يعلمون. لا يشفعون لمن، لا هنا قال وهم لا يؤذن لهم في الشفاعة، غلط، وهم يؤذن لهم، كلمة لا هنا قلبت المعنى، وهم يؤذن لهم في الشفاعة المؤمنين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله فيشهدون بالحق وهم يعلمون. لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليدا للآباء والشيوخ، كما جاء الحديث الصحيح أن الرجل يسأل في قبره ما تقول في هذا الرجل، فأما المؤمن فيقول هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى، وأما المرتاب فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فلهذا قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهذا تفسير بديع شباب، فسر الآية بالحديث، إن العلم هنا هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يقول هو رسول الله جاءنا بالبينات، وليس مجرد إن هو كلمة تجري على لسانه. وقد تقدم قول ابن عباس يعني من قال لا إله إلا الله، يعني اللي هو من شهد بالحق يعني قال لا إله إلا الله يعني خالصا من قلبه. والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين أن الشفاعة إنما تكون في أهل لا إله إلا الله. قال وقد ثبت في صحيح البخاري أن أبا هريرة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن شباب انتقل عن الكلام عن من الذي يشفع فيه، واضح كده؟ قال وقد ثبت في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال أبا هريرة، لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قبل نفسه، فبين أن المخلص لها من قبل نفسه هو أسعد الناس، أسعد بشفاعته صلى الله عليه وسلم من غيره ممن يقولها بلسانه وتكذبها أقواله وأعماله. قال فهؤلاء هم الذين شهدوا بالحق، شهدوا أن لا إله إلا الله كما شهد الله لنفسه بذلك وملائكته وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإذا شهدوا وهم يعلمون كانوا من أهل الشفاعة شافعين ومشفوعا لهم، فإن المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم في بعض، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. أنا بقرأ بسرعة شباب لأن إحنا يعني تقريبا اقتربنا من 3 ساعات، ويعني الحمد لله فصلنا في الكلام الحمد لله، فيعني اريد ان عندنا تقريبا 5 صفحات فنقراها سريعا بعد اذنكم. قال كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل حديث التجلي وحديث الشفاعه، يعني قال حتى اذا خلص المؤمنون المفروض المؤمنون من النار خلص المؤمنين من النار ممكن، فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله من استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحوم صورهم على النار. وذكر تمام الحديث، حديث مشهور حديث طويل. قال وسبب نزول الآية على ما ذكروا مؤيد لما ذكره، قال أبو الفرج بن الجوزي سبب نزولها، وكل ذا بيعود للآية شباب اللي هي إلا من شهد بالحق، أن نضر بن الحارث ونفرا معه قالوا إن كان ما يقول محمد حقا فنحن نتولى الملائكة فهم أحق بالشفاعة من محمد، فنزلت هذه الآية. قاله مقاتل، وعلى هذا يعني بيقول إن السبب النزول أيضا يعني يدل على تفسيره هو، قال وعلى هذا فيقصد أن الملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة، فليس توليكم إياهم واستشفاعكم بهم بالذي يوجب أن يشفعوا لكم، فإن أحدا ممن يدعى من دون الله لا يملك الشفاعة، ولكن من شهد بالحق وهم يعلمون فإن الله يشفع فيه. فالذي تنال به الشفاعة هو الشهادة بالحق، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، لا تنال بتولي غير الله، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين. طبعا يا شباب، من الفوائد هنا، وهي أخطاء مشهورة على ألسنة بعض الدعاة، أنهم يقولون إن المؤمنين يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون أن الشفاعة هي التي أخرجتهم، وهذا خطأ. المؤمن يخرج، يعني المؤمن الذي يدخل النار يعني يعذب بذنبه، يخرج بتوحيده وإخلاصه، الشفاعة فقط تعجل خروجه. والخطأ الثاني الذين يقولون يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج بالشفاعة، هذا خطأ أيضا، لأنه لو عذب على قدر ذنوبه كان سيخرج حتما حتى لو من غير شفاعة، وإنما الشفاعة فائدتها تعجيل الإخراج. فهمنا كده؟ قال فمن والى أحدا، هو كاتب أحد هنا صححة، فمن والى أحدا من هؤلاء ودعاه وحج إلى قبره أو موضعه ونذر له وحلف به وقرب له القرابين ليشفع له، لم يغني ذلك عنه من الله شيئا، وكان كما يفعل بعض الناس الآن، يذهب إلى قبر البدوي وقبر الحسين وينذر له ويذبح له ويقول اشفع لي عند الله، فهذه الشفاعة باطلة، بل هو شرك، شرك بالله. قال لم يغني ذلك عنه من الله شيئا، وكان من أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة غيره، فإن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد الله وإخلاص القلب والدين له، ومن تولى أحدا من دون الله فهو مشرك. فهذا القول والعبادة الذي يقصد به المشركون الشفاعة يحرم عليهم الشفاعة. فالذين عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين ليشفعوا لهم، كانت عبادتهم إياهم وأشركهم بربهم الذي به طلبوا شفاعتهم به، حرموا شفاعتهم وعوقبوا بنقيض قصدهم، لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وكثير من أهل الضلال يظن أن الشفاعة تنال بهذه الأمور التي فيها شرك أو هي شرك خالص، كما ظن المشركون الأولون، وكما يظنه النصارى، ومن ضل من المنتسبين إلى الإسلام الذين يدعون غير الله ويحجون إلى قبره أو مكانه وينذرون له ويحلفون به ويظنون أنه بهذا يصير شفيعا لهم، يعني يقولون يا فلان اشفع لي عند الله، يعني ينذرون له ويذبحون له، وهذا شرك. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان أقوام، طبعا يا شباب نحن شرحنا كل هذا مفصلا في كتاب قاعدة جليلة وقاعدة عظيمة وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كل هذا مر معنا بحمد الله. قال كان أقوام يعبدون المسيح والعزير والملائكة، فبين الله أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله، كما بين أنهم لا يملكون الشفاعة، وهذا لا استثناء فيه، يعني يريد أن يلحق هذه الآية لا يملكون الشفاعة بباقي الآيات. قال وإن كان الله يجيب دعاءهم، ثم قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، فبين أن هؤلاء المزعومين الذين يدعونهم من دون الله كانوا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة كسائر عباده المؤمنين، يعني هم أيضا عباد. وقد قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثم بدأ يتكلم بقى عن الشفاعة، قال وللناس في الشفاعة أنواع من الضلال قد بسطت في غير هذا الموضع. قال فكثير منهم يظن الآن شباب هو بعدما يتكلم عن المحكمات في باب الشفاعة سيتكلم عن الأبواب الخطأ، وهذا شبه هو الصواب، أن نتعلم المحكمات ثم الإشكالات والمقالات الخطأ. قال فكثير منهم يظن أن الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافع بروح المشفوع له، كما ذكر ذلك أبو حامد الغزالي وغيره، ويقولون من أكثر الصلاة من أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان أحق بالشفاعة من غيره، وكذلك من كان أحسن ظنا بشخص أو أكثر تعظيما له كان أحق بشفاعته. كل هذا شباب سبق معنا في قاعدة عظيمة وقاعدة جليلة. قال وهذا غلط، بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا نتولى الملائكة ليشفعوا لنا، يظنون أن من أحب أحدا من الملائكة والأنبياء والصالحين وتولاه كان سببا لشفاعته له، وليس الأمر كذلك، بل الشفاعة، ركزوا شباب، يعني واحد يكون مشركا ويقول أنا أحب عيسى وسيشفع لي، ومثلا أنا أكون فاجرا زانيا فاسقا وأحب النبي صلى الله عليه وسلم فسيشفع لي. لا، شرط الشفاعة أي أن تكون موحدا، وليس فقط أن يشفع لك الشافع، لأنه يمكن أن يشفع لك ولا يقبل الله شفاعته. فهمنا كده شباب؟ طيب نشد حنا شوية لأني لسه فيه. قال بل الشفاعة سببها توحيد الله وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له، فكان فكل من كان أعظم إخلاصا كان أحق بالشفاعة، دي قاعدة شباب، كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة، فإن الشفاعة من الله مبدأها وعلى الله تمامها، فلا يشفع أحد إلا بإذنه، وهو الذي يأذن للشافع وهو الذي يقبل شفاعته في المشفوع له. قال إنما الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من عباده، وأحق الناس برحمتهم أهل التوحيد والإخلاص له، فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص لا إله إلا الله علما وعقيدة وعملا وبراءة ومولاة ومعاداة كان أحق بالرحمة. طيب، قال والمذنبون الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم فخفت موازينهم فاستحقوا النار، من كان منهم من أهل لا إله إلا الله فإن النار تصيبه بذنوبه، يعني بسبب ذنوبه، ويميته الله في النار إماتة فتحرقه النار إلا موضع السجود، ثم يخرجه الله من النار بالشفاعة ويدخله الجنة كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. فبين أن مدار الأمر كله على تحقيق كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله، لا على الشرك بالتعلق بالموت وعبادتهم كما يظنه الجاهلون، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. المقصود، شوف يا شباب، المقصود هنا يعني المقصود هذا شباب اللي هو قالوا ايه، صفحة كام؟ 152. نريد ان نعرف اين بدأ. هو كان يتكلم عن الحمد يا شباب، تصوروا، كان يتكلم عن الحمد وجره ذلك الى الكلام عن الشفاعة. بدأ يا شباب في الكلام عن الحمد من اول صفحة 123، يعني هو لما كان بيتكلم عن حمد الله تبارك وتعالى اللي هو ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، يعني هذا الاستطراد هيصل معه إلى صفحة 152 ثم يعود مرة أخرى. شوف يا شباب كيف يبدأ وكيف ينتهي. طيب، يعني شوف شرح الحديث شباب، بدأوا من صفحة كام؟ بدأوا من صفحة 122 وأتمه في صفحة 153. سيتم الشرح. طيب، يبين بقى أن الاستطراد في الشفاعة سينتهي صفحة 152، يستمر من الشفاعة من صاد 127 إلى 152. قال والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الحمد الذي هو رأس الشكر وبين التوحيد والاستغفار، إذا رفع رأسه من الركوع فيقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما رواه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وقد روى مسلم في صحيحه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد وقال وملء الأرض وملء ما بينهما، يعني يجمع رواية الحديث. ولم يذكر في بعض الروايات لأن السماوات والأرض قد يراد بهما العلو والسفل مطلقا، يعني قد يراد بالسماء العلو كما نقول الله في السماء يعني في العلو، وليس معناه أنه داخل في السماء تبارك وتعالى. قال فيدخل في ذلك الهواء وغيره، فإنه عالم بالنسبة إلى ما تحته وسافر بالنسبة إلى ما فوقه، فقد يجعل من السماء كما يجعل السحاب سماء والسقف سماء. وكذا قال في القرآن هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ولم يقل وما بينهما، كما يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. أيضا سيدخلك يعني بيطلعك من فايدة لفايدة أخرى. فتارة يذكر قوله وما بينهما فيما خلقه في ستة أيام، وتارة لا يذكره وهو مراد، فإن ذكره كان إيضاحا وبيانا، وإن لم يذكره دخل في لفظ السماوات والأرض. قال لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقول ملء السماوات وملء الأرض ولا يقول وما بينهما، وتارة يقول وما بينهما، وفيها كلها ما بينهما وفيها كلها ومل يعني وفي كل الروايات ومل ما شئت من شيء بعد، يعني كل الروايات فيها هذا اللفظ، وفي رواية أبي سعيد أحق ما قال العبد إلى آخر إلى آخره، وفي رواية ابن أبي أوفى الدعاء الدعاء بالطهارة من الذنوب. قال ففي هذا الحمد رأس الشكر والاستغفار، فإن ربنا غفور شكور، فالحمد بإزاء النعمة والاستغفار بإزاء الذنوب. قال وذلك تصديق الآن سيعود إلى مقصد الكتاب الأصلي اللي هو التفريق بين الحسنة والسيئة. يعني شوف بعد كم صفحة، بعد أكثر من 50 صفحة، يعود مرة أخرى إلى الكلام عن الآية اللي هي ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني شوف يا شباب بدأها من فين، يعني تقريبا أيوة الفرق السابع، الفرق السابع من صفحة 95، الفرق السابع صفحة 95، بقي في هذا الفرق إلى صفحة 154. يعني إحنا نقول سيرجع عند صفحة 95، سيرجع إلى مقصود الكتاب صاد 154. طيب قال ففي سيد وذلك تصديق قول الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ففي سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وفي حديث أبي سعيد الحمد رأس الشكر والتوحيد، كما جمع بينهما في أم القرآن، فأولها تحميد وأوسطها توحيد وآخرها دعاء، وكما في قوله هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وفي حديث الموطأ أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها كتب الله له 1000 حسنة وحط عنه 1000 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثلها أو زاد عليه، ومن قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قال وفضائل هذه الكلمات في أحاديث كثيرة وفيها التوحيد والتحميد. يعني هو شرح قبل ذلك هذا، وسيأتي معنا الأدعية التي شرحها ابن تيمية رحمه الله. فقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيد، وقول له الملك وله الحمد تحميد ويعني حمد، وفيها معاني أخرى شريفة. وقد جاء الجمع بين التوحيد والتحميد والاستغفار في مواضع، مثل حديث كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فيه التسبيح والتحميد والتوحيد والاستغفار. من قال في مجلس إن كان مجلس لغط، يعني قال فيه أخطاء وكذا، كانت كفارة له، وإن كان مجلس ذكر كانت كالطابع عليه، يعني يختم له بالخير. وفي حديث أيضا إن هذا يقال عقب الوضوء. ففي الحديث الصحيح في مسلم وغيره من حديث عقبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل في من أيها شاء. وفي حديث آخر أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقد روي عن طائفة من السلف في الكلمات التي تلقاها آدم من ربه نحو هذه الكلمات. قال روى جرير اللي هي في سورة البقرة، يعني شباب، روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فارحمني فأنت خير الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال فهذه الكلمات من جنس خاتمة الوضوء، وخاتمة الوضوء فيها التسبيح والتحميد والتوحيد والاستغفار. فالتسبيح والتحميد والتوحيد فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، والاستغفار من ذنوب النفس التي منها تأتي السيئات، هذا لمعنى كلمة ما أصابك من حسن من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال وقد قرن الله في كتابه بين التوحيد والاستغفار في غير موضع، كقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، وفي قوله ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وفي قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وفي حديث رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون، يعني البدعة، يعني لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال ولا إله إلا الله تقتضي الإخلاص والتوكل والإخلاص الشكر، والإخلاص الشكر فهي أفضل الكلام وهو أعلى شعب الإيمان، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع و60 شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. قال فلا إله إلا الله هي قطب رحى الإيمان وإليه يرجع الأمر كله، والكتب المنزلة مجموعة في قول إياك نعبد وإياك نستعين وهي معنى لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي من معنى لا إله إلا الله. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله وهي من معنى يعني كأنه بيعدد الأذكار يعني، وهي من معنى لا إله إلا الله والحمد لله في معناها وسبحان الله والله أكبر من معناها، لكن فيها تفصيل بعد إجمال. قال هيرجع بقى تاني يا شباب للآية، خلاص إن شاء الله مش باقي غير صفحتين، معلش اصبروا يا شباب. قال وقد ظن المفروض المتأخرون، هو كاتب المتأخرين، وقد ظن المتأخرون أن معنى قولي فمن نفسك أي أفمن نفسك يعني استفهام، أو أنه استفهام على سبيل إنكار، ومعنى كلامي إن الحسنات والسيئات كلها من الله لا من نفسك، وهذا القول يبين معنى الآية، هذا القول غلط يعني، فإن الآية بينت أن السيئات من نفس الإنسان أي بذنوبه، وهؤلاء يقولون ليست السيئات من نفسه، ومن ذكر ذلك أبو بكر بن فورك، فإنه قال ما هو من الأشاعرة شباب، قال فإنه قال معناه أفي من نفسك يدل عليه قول الشاعر ثم قالوا تحبها، قلت بهرا عدد يعني كلمة تحبها يعني هل تحبها يعني، هذا في حذف الاستفهام يعني، أو أتحبها، قلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب، قلت وإضمار الاستفهام إذا دل عليه الكلام لا يقتضي جواز إضماره في الخبر المخصوص من غير دلالة، يعني إذا جاز في بعض الأحيان أن يضمر أو يحذف الاستفهام ويكون مضمرا فليس معنى ذلك أنه في كل شيء يضمر. طيب قال لا يقتضي جواز كذا كذا، طبعا لا يقتضي جواز إضماري في الخبر المخصوص من غير دلالة، فإن هذا يناقض المقصود طبعا، لأن المقصود أساسا أن يبين أنها من نفسي حتى يستغفر، فكيف يقول أفمن نفسك ويكون المقصود منها الإنكار كمان. قال واستلزم أن كل من أراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدر أن ينفيه، صح، يبقى أي واحد يقدر الاستفهام بأن يقدر في خبره استفهاما ويجعله استفهاما إنكار. قال وهذا من جهة العربية نظير ما زعمه بعضهم في قول إبراهيم هذا ربي، يعني أهذا ربي، إن هو يعني إيه بينكر يعني. قال ابن الأنباري هذا القول شاذ لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذا كان فارقا بين الإخبار والاستخبار، يعني في فرق بين الإخبار، الإخبار ليس فيه استفهام إنما الاستخبار فيه إفهام، فإذا كان المراد الاستخبار يبقى ممكن تقول إن هو إيه نحذف في حرف الاستفهام ويكون المراد به الإيه، أقصد إذا كان المراد منه الإخبار يبقى ممكن إذا كان منه المراد منه الاستخبار يبقى ممكن نقول إن فيه استفهام غير موجود، يعني لو قلنا هذا ربي يعني معناها أهذا ربي يبقى هذا استفهام، لكن إذا مراد به الإخبار فيكون هذا ربي بمعنى الإقرار أو بمعنى أنهم يشهدون بأن هذا ربه. قال وهؤلاء استشهدوا بقولي أفإن مت فهم الخالدون، وهذا لا حجة فيه. لاحظ ابن تيمية بيرجع لأقوال أهل اللغة، طبعا والله في كلام كثير جدا في الفوائد اللغويه، ولكن احنا يعني الصراحه دخلنا في ثلاث ساعات تقريبا. قال وهذا لا حجه فيه لانه قد تقدم الاستفهام في اول الجمله في الجمله الشرطيه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فلم يحتج الى ذكره ثانيه، بل ذكره يفسد الكلام، مثل قولي افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، وقوله افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم، وقوله أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم، وهذا من فصيح الكلام وبليغه، واستشهدوا بقوله لعمرك لا أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمرة أم بثماني، كل هذا شباب إن شاء الله سيأتي معنا في كتاب مغني اللبيب إن شاء الله. وقوله كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا، تقديره أكذبتك عينك، يبقى كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالة. قال وهذا لا حجة فيه لأن قوله فيما بعد أم بثمان وأم رأيت يدل على الألف المحذوفة في البيت الأول، يعني لابد أن يكون هناك قرينة تشهد. قال وأما الثاني فإن كانت أم هي المتصلة فكذلك، وإن كانت المنفصلة فالخبر على بابه، يعني الخبر وليس الاستفهام. قال وهو هؤلاء مقصودهم أن النفس لا تأثير، يعني هو الآن يريد أن يبين لماذا فسر ابن فورك، والإعراب شباب فرع المعنى، وفي كتاب جميل جدا اللي هو أثر الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم. فهؤلاء فسروا الآية من نفسك لأنهم أساسا ينفون أن يكون العبد من نفسه شيء، يعني هو تفسير بناء على المعتقد الباطل. قال وهؤلاء مقصودهم، يا ريت يا شباب احنا نحط دي نموذج لتحريف الإعراب، نموذج لتحريف الإعراب ليوافق المعتقد أو القول. قال هؤلاء مقصودهم أن النفس لا تأثير لها في وجود السيئات وليست سببا فيها، يعني يقصد هؤلاء اللي هم الأشاعرة يعني أو الذين فسروها كذا أو الجبرية، بل قد يقولون أن المعاصي علامة محضة على العقوبة لاقترانها بها لا أنها سبب لها، وهذا مخالف الكتاب والسنة وإجماع السلف وللعقل. والقرآن يبين في غير موضع أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنب، فقال هناك وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقال لهم في شأن أحد ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى في الشورى وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، وقال تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، وقال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين، وقال تعالى وما، يعني هم يريدون أن يقول إن الله يفعل ذلك بمجرد المشيئة وليس بأسباب منهم وليس بحكمة، واضح كده؟ طيب قال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وقال تعالى أو يوبقهن بما كسبوا، هذا وجه الشاهد، ويعفو عن كثير، وقال تعالى في سورة القلم عن أهل الجنة الذين ضرب بهم المثل لما أهلكها بذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، وقال تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، وقال تعالى عن أهل سبأ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم إلى آخر الآيات ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، كل هذا يثبت المعنى أن الله لا يعذب عبدا ولا يهلكه إلا بسبب من نفسه، وهذه الذنوب يفعلها باختياره وقدرته وإن كان الله خالقها، وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يبقى الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا تبارك وتعالى بل بظلمهم، وقال تعالى وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفي الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وفي سيد الاستغفار أبو لك بنعمتك علي وأبو ذنبي، وقال تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، والحمد لله وحده وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم، ورضي الله عن أصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ورضي الله عن ابن تيمية وغفر له وكتب أجره على ما ننتفع منه، وجزاكم الله خيرا شباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بصراحة شباب هذا الكتاب أنا قرأته كثيرا قبل ذلك، ولكن هذه المرة فعلا يعني كان لها طعم جميل جدا وأنا أقرأه معكم وانتفعت به كثيرا صراحة وفتح الله علي فيه كثيرا، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، يعني صبرتم صراحة كثيرا، يعني بصراحة أنا مش كل الدروس بعمل فيها كده، ولكن المجموعة دي سبحان الله بحس إن أنا عايز أنفعهم لأنهم بيصبروا معي، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله أنا يعني أحب الخير لكم ولذلك أنا أريد أن أنجز لكم، يعني أمامنا مشروع طويل جدا فنريد إن احنا نستغل فيه الأيام، هذا خير ما يمكن أن ينتفع به الإنسان إن هو يشتغل بما خلق له، وأعظم ما تشتغل به كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم كتب أهل العلم الذين تعلم منهم الإيمان والتقوى والعلم والفهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم، بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب القادم إن شاء الله سأخبركم به، لأن احنا الحمد لله كده أنهينا 42 كتابا من كتب ابن تيمية وأنهينا 3 كتب مهمة في علوم الحديث مع كتاب الرسالة للشافعي، والسلسلة مستمرة بإذن الله، عندنا محاضرات كثيرة جدا، اليوم عندي محاضرة مع طلاب معهد آفاق ولكن أظن هتكون خاصة بهم إن شاء الله، بعد ما تسجل إن شاء الله أنشرها لكم بإذن الله، جزاكم الله خيرا شباب وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.